لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى نشرع في الكلام على فقه الجهاد في سبيل الله عز وجل. طبعا هذا من الموضوعات المهمة والخطيرة، خاصة في هذا التوقيت الحديث، للخلل في فهم هذه القضية يؤدي إلى خلل عظيم في العمل الإسلامي. أولا نؤكد أن الجهاد عبادة من العبادات تحتاج إلى فقه، زي ما احنا كده بنتعلم مثلا فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه البيوع، فقه المعاملات، فقه النكاح، فأنت محتاج تتعلم فقه الجهاد. وده نقطة جوهرية، نقطة جوهرية وفيصلية، في أن الجهاد مش فقط هو فنون القتال. بعض الناس بيتخيل أن الجهاد ده عبارة عن أن الواحد مثلا بيحسن مثلا التفجير عن بعد مثلا، أو يحسن التفجير بريموت كنترول، أو يعمل عبوات ناسفة، أو يعرف يفجر، أو يعرف يعمل اغتيال، أو يعرف يعمل خطة، أو يعرف مثلا يركب السلاح أو يفكه، أو يحسن الرماية أو القنص أو غير ذلك، أو إن الجهاد هو فنون القتال وفقط. وهذا طبعا مفهوم خاطئ. الجهاد له أركانه، له شروطه، له واجباته، له أنواعه، متى يكون فرض عين، متى يكون واجب، متى يكون الفرار مكروه، متى يكون الفرار محرم، متى يكون الفرار واجب، متى يكون الفرار جائز. أحكام شرعية، أحكام التكليفية كلها بنتعرض لها في ذلك. فيعني ينبغي لمن يشرع عموما أو يفكر في الجهاد في سبيل الله، لابد أن يتعلم أولا، لابد أن يتعلم أولا. وده يا أخوانا من أوائل المسائل اللي فيها خلاف بين الدعوة السلفية وبين التيارات الصدمية، وهي مسألة العلم. إيه مكانة العلم عند هذه التيارات، وإيه مكانة العلم التي ينبغي أن تكون عندنا؟ يبقى من أوائل لما نقول فروق كده بيننا وبين هذه التيارات، مسألة طلب العلم دي تمثل إيه في الأولويات. ترى التيارات الصدمية عموما بتسخر وتحتقر من طلب العلم الشرعي ومن العلماء. فمثلا يسمي مثل هذه الجلسة مثلا، يقول دول مثلا أصحاب الشلت، أصحاب الكتب الصفراء. الشلت يعني إيه؟ طبعا أنتوا قاعدين على الكراسي كده زمان بيقعدوا على شلت، يعني زدنا من البخاري نسخة. يعني إيه؟ أنت حفظت البخاري؟ يعني ما المكتبات مليانة كتب عن إيه؟ والمكتبة الشاملة والكمبيوتر وغيره، يعني أنت حفظت البخاري إيه؟ يعني الإنجاز اللي أنت عملته يعني. ماشي؟ اللي لسه ما خرجوش من دورة المية، اللي ما عندهمش فقه الأولويات. يعني ودايما يستدل ببعض الأمور، يعني بقول ابن المبارك وغيره وعلى ذلك، وعندما يخاطب الفضائل ابن عياض البيت الشعر المشهور، يعني يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة إيه؟ طبعا هذا كلام باطل، يعني هذا كلام إيه؟ باطل، لا يصح، لا يصح أن تسمى العبادة لعبا. ما ينفعش أن أنا أسمي واحد بيعبد ربنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، لا ما ينفعش كده. ممكن أقول له إيه؟ أن في فضائل في الأعمال، في عبادات أفضل من غيرها. فمسألة دايما السخرية والاستهزاء من بعض التيارات من الأمور التي ليست هي في أولوياتي، زي طلب العلم والدعوة لله عز وجل والقرآن وغير ذلك. ده فارق مهم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخوه المسلم. فمسألة الاحتقار أو السخرية أو الازدراء من عمل خير أو من الشخص الذي يعمل الخير طبعا ده خلل كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم إخواننا قال في الحديث: فضل علم خير من فضل عبادة. فضل علم خير من فضل عبادة. يعني عايز أقول أنت لو عندك وقت تطلب فيه العلم والوقت ده هتصلي فيه ركعتين، يبقى طلب العلم يفضل ذلك، لأن طلب العلم يا أخوانا بيكون خير متعدي، بخلاف العبادة بيبقى خيرها قاصر على نفسك. أصلي ركعتين لنفسي، لكن أنا مثلا أتعلم العلم ممكن أفتي وأعلم عشرات ومئات وآلاف من البشر ينتفعون بفتوى أو بحديث أو بآية أو غير ذلك. وشوف مثلا واحد زي أبو هريرة مثلا كان يسهر في حفظ الحديث، ما كانش بيسهر في قيام الليل. يعني حد فيكم بيسمع مثلا يضرب المثل بأبي هريرة في قيام الليل مثلا؟ أنت بتسمع مثلا عثمان قام الليل في ركعة، مش كده؟ بتسمع بعض الصحابة كان لهم باع في قيام الليل، ما بتسمعش الكلام ده عن أبي هريرة. طبعا في يعني مش معناه أن أبو هريرة ما كانش بيقوم الليل، ولكن إيه؟ ما كانش متميز في هذا. ليه؟ لأنه كان إيه؟ كان مركز في هذا. فتخيل بقى أبو هريرة أصبح راوية ليه؟ تخيل انتفاع الأمة بقى بالعبادة الشخصية لشخص يقوم الليل، ولا انتفاع الأمة بخمسة آلاف ثلاثمائة أربعة وسبعين حديثا، 5374 حديث يعمل بها المسلمون من الأداب والعقائد والسنن والعبادات إلى قيام الساعة. يبقى لابد من الانتباه لذلك، أن الدور اللي انت بتأديه محدش يقلل منه. دايما محاولة رحمه الله إظهار أن الناس مثلا على الجبهة في فلسطين، في غزة مثلا أمام اليهود، أو في العراق أو في غير ذلك، هو ده اللي واقف على الجبهة وانت هنا إيه بتلعب وانت بتضيع وقتك، أو أن أنت ما عندكش فقه الأولويات، أو أن أنت مش شغال صح رحمه الله. أن هذا ميدان من ميدان الإيه؟ الجهاد. أن هذا اللي هو ميدان طلب العلم هذا ميدان من ميدان الجهاد، وميدان من ميادين الإصلاح، وميدان من ميادين التغيير. وهو ما عرف، ركز، ما عرف فضل الجهاد إلا من العلم. هو عرف منين مثلا الجهاد ذروة سلام الإسلام؟ عرف منين فضل الشهادة؟ من العلم. وكذلك هو ما التزم بالدين إلا من العلم. يعني التيارات الصدامية أو التيارات بتسمي نفسها التيارات الجهادية، وحد فيهم بيجي على الشباب مثلا، الشباب بتوع الجامعة مثلا اللي بيشربوا مخدرات وبيعكسوا البنات ويسمعوا أغاني وموسيقى وناس مضيعة، بيجي للناس دي يقول له يلا بينا نجهد؟ هيجي على الملتزم، هيجي على الملتزم الملتحي السمت ظاهر التزم بالدين وبيطالب بتطبيق الشريعة وبيسعى لحمل هم الإسلام، هيقول له يلا بينا نجهد. ففضل الدعوة معروف، كل من حتى سافر الجهاد في سبيل هو التزم بسبب الخطبة والدرس والمعهد والكلمات والممارسة لعمل الدعوة في الطلائع والشباب والقرآن، هو ما التزم أصلا إلا بسبب الدعوة، وما دخل في نطاق الالتزام إلا بسبب ذلك. فمسألة التقليل من شأن العلم أو التزهيد في أو السخرية من العلم أو العلماء بقى، ودي مشكلة إيه؟ مشكلة أخرى. كان ابن القيم رحمه الله يقول: قد يحسن حمل السلاح الآلاف من البشر، ولا يحسن العلم والفتية إلا القليل. يعني عايز أقول أنت مثلا جيش، مثلا جيش ممكن قوامه قد إيه؟ بس 700 ألف، مليون، 2 مليون، عدد ضخم جدا مش كده؟ دول كلهم المشاة والمدفعية والطيران. طيب كم واحد ليه عالم في الأمة يفتي الناس ويعلمه؟ تلاقي قلة، تلاقي تعد أعداد العلماء على الأصابع اليدين، طلبة العلم درجة أوسع شوية. يعني عدد العلماء وعدد طلبة، يعني من يحسن التعليم والفهم وغير ذلك، يعني شغل العضلات ده ممكن تلاقي كتير، لكن شغل العلم الشرعي والحفظ والفهم والفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم, والأحاديث والآيات كثيرة في فضل طلب العلم. مسألة جرأة التيارات الصدامية على العلماء, يعني مثلا يجي يتكلم عن الشيخ ابن باز مثلا أو الشيخ العثيمين رحمه الله يقول دول علماء وغيرهم بقى, دول علماء السلطة, دول علماء المنصب, دول علماء البترول, دول علماء الايه السلطان, دول الخونة المنافقين العلماء الذين باعوا دينهم الذين اثاروا الدنيا على الآخرة. الاتهام والطعن في العلماء, وده برضك من الخطر الكبير جدا. ليه بقى؟ لان انت لإفقاد ثقة الشباب في العلماء, انت تفقد الثقة ان ده مش عالم الدين ومش العالم الذي اسمع له, ده عالم بتاع السلطان, فتفقد الثقة فيه فلا تسمع له ولا تنتفع بكلامه ولا تعمل بكلامه. وده برضك من الأمور الخطيرة جدا, وهي الطعن في العلماء. وإذا كانت الغيبة أو الطعن أو التجريح هذا من المعاصي والكبائر, فالطعن في العلماء أشد من ذلك. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق: لحوم العلماء مسمومة, وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة, ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. يعني بعض الشباب برضك على النت وغيره بيتجرأ على العالم ما يخالفه في موقف سياسي أو في فتوى أو في تصريح, فيبدأ يتجرأ على العلماء, وده خطر كبير جدا. إن أنت لا تعرف يعني المصالح والمفاسد, ولا تعرف الأدلة ولا تعرف ذلك, وإن إمكانياتك في علم التاريخ والسير والتراجم والقصص وفقه النوازل وفقه الواقع وغير ذلك كانت ضعيفة, فأنت لا تتجرأ على الكلام على الله بغير علم, ولا تتجرأ على الكلام على علماء الأمة ولا الطعام. مش معناه بنقول القداسة للعلماء ولا العصمة للعلماء, وإن العلماء ما بيخطئوش ولا نتبعهم على أخطائهم, لا, بس مسألة عدم الجرأة أو التجريح في العلماء, وده برضك من الفوارق المهمة بيننا وبين هؤلاء. طبعا لو حبينا نسرد كده تاريخ سريع للتيارات الصدامية عشان نعرف أثرها على الأمة, يعني نعرف هذه الفكرة في التاريخ الحديث كان إيه. يعني تاريخ سريع كده للتيارات الصدامية, لو قلنا كده في التاريخ الحديث ذكرنا مثلا بداية تأسيس التنظيم الخاص, بداية تأسيس التنظيم الخاص للإخوان المسلمين عام 1938. تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928, ده تأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928. بعد 10 سنين تم تأسيس حاجة اسمها التنظيم الخاص داخل الجماعة. التنظيم الخاص ده عبارة عن حاجتين: تدريب لبعض الإخوان المدنيين, بعض الإخوان المدنيين تدريب لهم تدريبات عسكرية, وبعض الإخوان الموجودين في الجيش والشرطة, موجودين هم مجندين أو ضباط في الجيش والشرطة في الداخلية, هو ده التنظيم الخاص للإخوان المسلمين. طيب التنظيم ده اتعمل ليه؟ إيه الهدف من إنشاؤه؟ الهدف المعلن اللي أعلنه الشيخ حسن البنا عشان حاجتين: الحاجة الأولى العصابات الصهيونية, عشان كان ساعتها إيه يعني العصابات الصهيونية بتعمل أعمال ضد المسلمين في فلسطين وبيبدأ كل شوية يحتلوا أرض وغير ذلك. والحاجة الثانية ضد الاحتلال البريطاني, الاحتلال البريطاني لإيه؟ لمصر, إن هو بيتدرب وبيعمل عشان هذين الأمرين. سنة 1945 وبداية ظهور التحول بقى, إن بدأ استخدام هذا التنظيم الخاص ضد الحكومة أو الدولة نفسها, سواء الداخلية أو أقسام الشرطة أو النظام أو الوزارة أو غير ذلك. الكلام ده برضك وإحنا بنحكي في التاريخ دايما ما بنحكيش الكلام من طرف واحد أو من طرف خص, قد يكون في بعض التجني. مهم جدا في قراءة التاريخ إن أنت بتقرأ الكلام ده لمين, جايب الكلام ده منين. فمثلا في ناس اسمهم مداخلة مثلا ما بيتكلم على الإخوان بيقول عليهم جماعة ضلة وجماعة منحرفة وجماعة مبتدعة وفرقة نارية وحزبية، العلمانيين والليبراليين والدولة برضك بتشيطن الإخوان. فأنا برضك لما أخذ الكلام من الخصم بيبقى كلام مش إيه، ما فيهوش قدر من الإنصاف والحيادية. طب نأخذ الكلام ممن ترك الإخوان، كان إخوان وترك الإخوان، برضك أحيانا بيكون فيه نوع من الخصومة. هو لما ترك الإخوان بدأ بقى يبقى فيه ممكن فجر في الخصومة، ممكن بيتبلى عليهم زي مثلا مختار نوح، ثروة الخرباوي، كمال الهيباوي. الناس دي بتبدأ تتكلم بنوع من الشماتة الشديدة جدا والتشنيع على الإخوان، ومحمد حبيب وغيره كل من ترك الإخوان وبالفتوح. برضك مش هنتكلم بكلام علي عشماوي ولا الفتوح ولا غيره، لا، الكلام اللي احنا بنقوله ده الكلام ده اللي قاله لإخوان عن أنفسهم في كتبهم الموثقة. يعني هنذكر منهم كتابين، كتاب اسمه التنظيم الخاص لمحمود الصباغ، التنظيم الخاص لمحمود الصباغ. محمود الصباغ ده مين؟ هو الرجل الثالث في التنظيم الخاص، الرجل الثالث، يعني كان رجل رقم ثلاثة في التنظيم الخاص. مين اللي بقدم الكتاب؟ اللي بقدم الكتاب الشيخ مصطفى مشهور. مين مصطفى مشهور؟ المرشد الخامس للإخوان المسلمين. نقول تاني، يبقى اللي مؤلف الكتاب ده الرجل الثالث في التنظيم الخاص ولم ينفصل عن الإخوان، يعني حتى ظل في الإخوان حتى مات. واللي مقدم الكتاب مرشد الإخوان، أقصى درجات الإيه؟ التوثيق. يعني عشان ما حدش يقول إن الكلام ده مثلا العلمانيين أو الليبراليين أو حد بيتبلى أو بيقول على الإخوان ما ليس فيهم أورد. الكتاب الثاني هو مرجع من المراجع التي تكون الإخوان إلى يومنا هذا، كتاب اسمه الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ لمحمود عبد الحليم محمود. الكتاب ده ثلاث مجلدات بيحكي تاريخ الإخوان، وكتاب معتمد عند الإخوان المسلمين في كتابة التاريخي. عشان أنا بقول لي، أنا بقول مسألة العنف والصدام ده لها أثر عند جماعة الإخوان المسلمين، مش مسألة جديدة. ماشي، انت ما بتبحث عن الجذور الفكرية، عن الجذور الفكرية. فايه الثلاث اربع ملاحظات اللي حصلوا اللي خلي تحس ان الجذور دي موجودة، الصدام والعنف؟ سنة 1945 بيقول الكلام ده محمود الصبابة، بيقول حدثت احداث في القاهرة، حرائق والقاء بعض القنابل على اقسام الشرطة، ونسب ذلك ضد مجهول. ان المباحث الامن او الامن الوطني او امن الدولة ساعتها ما قدرش يوصل مين اللي عمل ليه الكلام ده. بيقول بقى واللي عمل الكلام ده، هو اللي بيقول محمود الصباغ، التنظيم الخاص. واللي عمل الكلام ده ليه؟ يعني هو بيذكر ذلك على سبيل ليه؟ التفاخر بالامكانيات التنظيمية السرية للاخوان، ان كان عندهم امكانيات انهم ممكن يعملوا اعمال والحكومة بامكانياتها ما تقدرش توصل مين اللي عمل ليه الأعمال دي. يبقى مين اللي اعترف؟ ركز بقى، إن أنا عايز أقول إن بدأ فيه نوع من أنواع الانحراف عن الهدف الذي أسس له التنظيم الخاص، أسس للعصابات اليهودية والاحتلال ليه؟ لا، النهاردة بقى توجيهه للشرطة والحكومة والدولة اللي هو بيعتبرهم بقى دول إيه؟ مثلا عملاء للاحتلال البريطاني، أتباع منفذين لمخططات الغرب، أي نوع من أنواع التعبير، بس هو بقى إيه؟ موجه داخليا. الحادثة الثانية هو حادثة اغتيال القاضي الخازندار. كان في قاضي اسمه أحمد الخازندار، ده كان حكم في أحد المحاكمات على بعض شباب الإخوان المسلمين فتم اغتياله من الإخوان المسلمين. أحد شباب الإخوان كان في جامعة حلوان وتم محاكمته وتم اغتياله على هذا أثر ذلك. كان الكلام ده سنة يعني 46 أو 47. الحادثة الثالثة سنة 48 تم اغتيال رئيس وزراء مصر محمود فهم النقراشي بعد أن أصدر قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن أصدر قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين. فتم اغتياله أيضا من التنظيم الخاص. الموقف الرابع وهو اغتيال سيد فايز أحد أعضاء التنظيم الخاص للإخوان على إيد الإخوان نفسهم. يعني السيد فايز ده كان أحد أعضاء التنظيم الخاص تم القبض عليه، وفي أحد المحاكمات أدلى ببعض المعلومات، اعترف بعض الحاجات، فلما خرج بعد ما اعترف ده فهم عايزين يعاقبوه فاغتلوه. ده الكلام ده هم اللي كاتبينه، يعني اغتيال السيد فايز ده مكتوب في كتاب الإخوان المسلمين أحداث صنعت ليه، هم كاتبين ان هم اللي اغتالوا السيد فايز اللي هو احد اعضاء التنظيم الايه الخاص للاخوان المسلمين، اغتالوه بطريقه بشعه. يعني ان هم يعني بعتوا في البيت حلاوه المولد، وحلاوه المولد ديت ما كانتش حلاوه المولد، كان فيها قنبله، وقالوا لاهله يعني لما يجي ما تفتحهاش غير ما هو يجي يعني. فلما جه انفجرت فيه هو وايه واهل بيته، مات تقريبا هو وبعض افراده. فدي بعض الأعمال اللي بتدل إن جذور العنف والصدام كانت موجودة داخل الجماعة. ودايما حداثة السن يعني السن الصغير في اندفاع وتهور وفيش تعقل وحكمة وفي تسرع، وممكن يبقى لا يعرف عواقب الأمور، وممكن يبقى في جرأة على الدماء أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال حدثاء الأسنان سفهاء الإيه الأحلام. حدثاء الأسنان حداثة السن بيبقى فيها حماسة واندفاع وتهور وتعجل، سفهاء الأحلام في السفاهة يعني الطيش وعدم الحكمة، وإن عدم الفهم الأدلة عدم العلم الشرعي، يقرؤون القرآن لا يجاوز تلاقيهم، يستدلوا بالقرآن في غير محله، وأعتقد ده عند طائرات الصدامية كلها والتكفير بيستدلوا بآيات وأحاديث بس في غير إيه، ولا يفهمون كلام العلماء، ويفهمون كلام العلماء كلاما خاطئا، ويسقط كلام العلماء على واقع مخالف. يعني ستجد كل التيارات دي بيستدلوا، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال محمد بن عبد الوهاب، هيستدلوا بنفس العلماء اللي انت بيه، بس كل واحد فيهم بيفهم كلام العالم بمزاجه او يقرأ كلام العالم، او يعني ساعات بيبقى القراءة فيها نوع من انواع الايه القص واللزق، ده فيها اتباع هوى، والبعض بيسقطها في غير محله، يسقط الكلام ده على واقع مخالف. يعني هو بيتكلم على حاجة وتوصيف الواقع مش هو التوصيف الشرعي اللي ذكره الايه العالم. فانا عايز اقول ده سوء الفهم للأدلة وسوء الفهم الكلام العلماء، ده متوافر عند هذه التيارات، لان هي اصلا لا تهتم بليه او تبحث في الكتب ما تريد ان تستدل به على فعلها. يعني هو ابتداء واخد قرار مسبق وعايز يأتي بأي كلام يدل على ما يريد أن يفعله أو يبرر ما يفعله، زي ما الخوارج كده لما كفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه قالوا إن الحكم إلا لله، استدلوا بآية وحكم الرجال في كتابه وقتلوا علي بن أبي طالب، يعني سيد أولياء الدنيا في هذا التوقيت. يعني سيدنا علي بن أبي طالب كان هو أولى الناس بالله عز وجل في هذا الزمان بعد مقتل عثمان، يعني قتلوا عبد الرحمن بن ولج مركز طعنه سبع طعنات، قال ستة لله وواحدة لنفسي، أنا ما قتلت علي ضربته ست طعنات لله. تخيل بيقتل علي بن أبي طالب وبيقول أنا بقتله لله. عشان كده بنقول لا يكتفى به كل بقى التيارات الصدامية والتيارات دي، تقول لك الجهاد، الخلافة، تطبيق الشريعة، أخذ الجزية، إقامة الحدود، كل الكلام والنبرات والحماسات الكبيرة دي لا يكتفى بالنية الحسنة، فلابد من صحة المنهج والإيه والعمل. المهم يبقى أنا عايز أقول الجذور دي كانت موجودة. طب إيه أسباب هذه الجذور؟ ركز كده، دايما الجذور دي يا أخوانا بتكون نابعة عن الخلل في قضايا الإيمان والكفر. عشان كده كنا نتمنى ان احنا ندرس الايمان والكفر قبل الجهاد، بس خلاص انتوا اخترتوا الموضوع، نابع عن خلل في ذلك، لان هو ما بيلجأش للقتل الا اما هو بيشعر ان الفلان ده مهدر الدم مش معصوم الدم. انا ما بتجرأش على الدماء والاموال والاعراض الا ما بشعر الانسان انه دم ايه دم ملوش قدر، فبيبقى نابع عن التكفير ابتداء، الجرأة على التكفير ايه ابتداء. الكلام ده كان موجود بقى في كتب الأستاذ حسن البنا في رسالة اسمها إيه؟ رسالة المؤتمر الخامس، ورد الكلام في كتاب التنظيم الخاص لمحمود الصباغ. بيقول إيه محمود الصباغ؟ بيقول لم يكن من لدن آدم، ركز كده في الكلمة اللي هيقولها دي، إلى يومنا هذا رجل أضل من محمود فهم النقراش. لما أنا راجل مثلا، أنا معايا بقى سلاح، أنا تنظيم خاص بقى متدرب معايا سلاح، وإنت تقول لي إن محمود فهم النقراش ده أضل واحد في البشرية من آدم إلى يومنا هذا، يا من سيدنا آدم، يعني فرعون بقى وأبي بن خلف وأبو لهب وأبو جهل مرورا بكل دول، إن الرجل ده أضل واحد في البشرية ليه؟ رحمه الله، عشان شاء الله، عشان ألغى جماعة ليه؟ الإخوان. ودي برضك حاجة مهمة إخوان، اعتبار إن إحنا جماعة المسلمين مش جماعة من المسلمين، والذي يعادينا يعادي الإسلام. ونفس المشكلة الحادثة الآن، نفس المشكلة الحادثة، إن أنا بعتبر أنا الإسلام واللي يعاديني ببعاد الإسلام. كل الكلام اللي بيتقال في الإعلام عند الإخوان إيه؟ إن الناس دي بتحارب الدين، مش كده؟ بتحارب الإسلام، مش بتحارب طيار أو بتحارب جماعة. بيعتبر إحنا جماعة، إحنا الممثلين عن الإيه؟ عن ربنا في الأرض، وإحنا الممثلين عن الإسلام. وده الخطر برضه. فرق يا إخواننا أن أنت بتقول أنا جماعة من الجماعات الإسلامية، على فرق أن تقول أنا جماعة المسلمين، واللي خارج عندي يبقى كافر أو مبتدع أو الذي يعاديني وفرق إخواننا بين من يعادي الإسلاميين ومن يعادي الإسلام، فرق مهم. معاداة الإسلاميين هو ممكن يعتبرهم متشددين، ممكن يعتبرهم فاهمين الدين غلط، ممكن يعتبرهم بيتجروا بالدين أو بيتمسحوا به، عنده تأويل، عنده شبه، غير معاداة الإسلام كدين، ماشي؟ فمعاداة الإسلاميين مش هي معاداة الإسلام. فأنا عايز أقول لابد من التفريق في ذلك. فالمهم الناس دي لما يتقال له إن أضل واحد في البشرية محمود فهم النقراش، هيقتله على طول. هيعمل إيه يعني واحد معاه سلاح وأنت بتقوله ده أضل واحد في البشرية وأنا معاه سلاح؟ هو مقتله. ده أنا أضل من اليهود كمان، مش أنت بتحارب اليهود وبتحارب الاحتلال البريطاني؟ ده أضل منه، لأنه حل الجماعة فبيعادي الجماعة يبقى بيعادي الإسلام. كذلك عدم اهتمام جماعة الإخوان أصلا بالعلم الشرعي، وعدم الاهتمام بدراسة العقيدة خصوصا داخل العلم الشرعي. مفيش فرامل، زي ما تقول واحد بيسوق عربية وما عندوش إيه، بيسوق عربية مفيش فرامل. أنا عمال أسخن فيك، أسخن فيك بأقوال حماسية ومش مديك حتى ضوابط، أقول لك إيه الفرق بين كفر الأكبر والأصغر، الفرق بين كفر النوع والمعين، إيه العذر بالجهل، إيه شروط التكفير وموانعه، مفيش فرامل، مفيش أي ضوابط، وعمال أسخن فيك، فبالتالي إيه؟ يبقى في جرأة على التكفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، لأنه سيؤد إلى قتله، لعن المسلم كقتله، من قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما فإن كانت فيه وإلا رجعت عليه. فيبقى في جرأة في التكفير. كان يقول إيه؟ نظرة الاستعلائية عند الإخوان، نظرة الاستعلائية، ودي طبعا صفة في الجماعة، نظرة الاستعلائية، استعلاء بالإيمان. فبيقول الشيخ حسن البنا فرق بين إيمان الإخوان وإيمان غيرهم، وإسلام الإخوان وإسلام غيرهم. فهو عايز يقول إن في فرق، نظرة دونية للغير. المشكلة بقى النظرة الدونية دي ممكن تتصل إن الدون ده يبقى كافر، مفيش فرامل، مفيش ضوابط، ان انا ممكن ان شايفه اقل مني الاقل ديت، مع ان مفيش علم، ممكن تؤدي الى ليه؟ الى التكفير. بقى مع عبارات بقى الاستاذ سيد قطب، لما دخل بقى الاستاذ قطب في الايه، التيار القطبي داخل الجماعه، بقى الموضوع اشد بقى، ان غيرهم ده دول الجاهليين، ده المجتمع الجاهلي، دي القيادة الجاهلية، دي المظلة الجاهلية، اطلاق لفظ المصطلح المجتمع الجاهلي. ما عدم تحرير بقى ان قصده ايه بالجاهليه دي، جاهليه المعصيه زي ربا الجاهليه زي تبرج الجاهليه، ولا كفري زي حميه الجاهليه وحكم الجاهليه، مفيش ضابط لذلك. فالكلام بقى الادب مع البلاغه مع الفصاحه والكلام الادبي والخواطر مع عدم وجود ضبط علمي ولا شرعي ادى بقى لخروج جماعات التكفير من جماعه الاخوان المسلمين كما سنذكر ذلك. يعني احنا كنا الاسم الاول ان الجماعه دي بدات ايه صحيح هي وسلفيه اول ما بداوا، بعد كده شط كانوا مبادئين دعويين. لا انا عايز اقول ما انا ادي نفسك فرصه للسماع، انا لسه بتكلم ايه بتكلم من ايام الاستاذ حسن البنا، فدي فرصك لان السماع ان شاء الله هنوصل للمعنى اللي انت بتقوله، معنى اللي انت بتقوله هنوصل له وهنرد عليه ماشي. انا ركز، انا بقول لك في 10 سنين كانت الجماعه دي جماعه دعويه من 1928 ل 1938، ما كانش نشأ التنظيم الايه الخاص، كانت جماعه دعويه كانت جمعيه ماشي. بعد كده طبعا عبد الناصر حتى دخل في الجماعة سنة 1942 وبايع الأستاذ حسن البنا على المصحف والمسدس هو الضباط الأحرار، وبعد كده خرج من الجماعة 1951، يعني قعد 9 سنين داخل الايه الجماعة. وبعد كده حصل ثورة 52 والضباط الأحرار، حصل الخلاف بين عبد الناصر والايه والإخوان. ودي برضك نفس القضية، ان مسألة استعداء النظام بدأ الموضوع برضك إيه يقول لك، دايما يقول لك إيه يقول لك لا نريد أن نكرر تجربة عبد النصر. لا، أنت بتكرر اللي أنت بتعمله ده، أنت اللي بتكرر تجربة عبد النصر بحذافيرها. اللي أنت بتعمله هو التكرار لنفس السيناريو، إن أنا بستعدي الشر من عند الإيه من عند الناس، بستفز نوازع الشر مش نوازع الخير. برضك عبد النصر كان بيقول لهم كده بالنص، انتوا كنتوا عاملين التنظيم الخاص ده عشان الاحتلال ايه، وهو بيقول انا كنت واحد منه، انا خلاص وصلت اهو منكم، انا منكم وايه وصلت، انتوا مبقين على التنظيم الخاص ليه معايا؟ ركز، هو بيقول لك دلوقتي انا واحد من التنظيم الخاص وانت عامله عشان نوصل، انا وصلت اهو، فك بقى التنظيم الخاص ماشي. فكان مطالب عبد الناصر ان هم يتوقفوا عن الحده في نقضه في اتفاقيه الجلاء، ونفس الكلام ده اخوانا متكرر، الحده في نقض الحاكم او الرئيس. لما عمل اتفاقيه الجلاء مع بريطانيا سنه 1954 قعد الاخوان زي نفس النقد اللي حصل لانور السادات في اواخر السبعينات في اتفاقيه السلام واتفاقيه كامب ديفيد، نفس السيناريو بيتكرر عبر الزمان، الحده في النقد، عدم حل التنظيم الخاص، بل ان الاخوان راحوا حصروا قصر عابدين، مظاهرات برضك زي رابعه كده، قعدوا اسبوع محاصرين القصر في مظاهرات مستمره للضغط على عبد الناصر. الاستعداء سواء يقول لك هم اللي عملوا كده، لا انت اللي عملت كده، ما انا لما احس ان انت ممكن في يوم من الايام تهددني انا اعمل فيك ايه؟ هتغدى بيك قبل ما تعشى بيا. هيبقى الصدام الصفري، صراع البقاء يعني. هسمع عليك. ما انا ما احس ان انت بتهددني وبتهدد مكاني. ساعتها عبد الناصر ده هم الاخوان اللي بيقولوا، الاخوان اللي بيقولوا في كتابهم ان عبد الناصر عرض عليهم 4 وزارات. 4 وزارات يعني شركاء في الحكومه يعني. وكان عبد الناصر بيعرض تقرير الرئاسه على حسن المضيبي المرشد الثاني. يعني الشراكة في الحكم وباخد رأيك، لا أنا اللي أحكم، أنا اللي أحكم مش أبا شريك في الحكم. لحد ما حصل بقى إيه حادثة المنشية اللي هي اغتيال عبد الناصر، اللي هي برضك إيه اللي هي اغتيال عبد الناصر، هل بقى دي تمثيلية؟ الإخوان بيقولوا دي تمثيلية ماشي، ولا دي حقيقة حصلت فعلا؟ كل واحد بيوصف من ناحيته، ده يقول لك دي تمثيليه، وده يقول له ده التنظيم الخاص بتاع الاخوان هو اللي حاول اغتيال ايه. بل حتى من التهم يا اخواننا ان اتهم التنظيم الخاص بان هو اللي اغتال البنا، اللي هو ايه مرشد الاخوان الاول. يعني قالوا لما الشيخ حسن البنا سنة 48 اصدر بيان عن من قتلوا النقراشي ليسوا باخوان وليسوا بمسلمين وتبرأ منهم ان هم ايه هو اكتوى بنارهم, ده قول طبعا معلوش ادلة معينة, والقول المشهور ان اللي تم اغتيال حسن البنا على ايد الايه حاشية الملك والاحتلال البريطاني وغير ذلك. حصل بقى الناس دي اتسجنت وتعرضت لقدر من التعذيب في السجن من 54 لحد اوائل السبعينات, وحصل تنظيم سيد قطب واعدامه وغير ذلك. المهم بدأ خرج الاخوان سنة 1974 من السجون بعد مصالحة مع السادات. في خلال فترة التعذيب دي الناس بتتعذب جوه, بيقول لك الناس اللي بتعذبنا دي اكيد ناس مش مسلمين, دول ناس كفر, يبقى دول جنود الطاغوت وعبد الناصر الطاغوت. طب الشعب ده, الشعب ده لما بيكفرش الطاغوت يبقى كافر, وكمان من لم يكفر الكافر فهو ايه فهو كافر, يبقى تكفير المجتمع. فنشأ طيار تكفيري في السجن, فألف الأستاذ حسن الوضيبي المرشد الثاني للإخوان ألف كتاب اسمه دعاء لا قضاء. دعاء لا قضاء هو بيقول يعني ان احنا دعاء ما بنحكمش على الناس, عشان مسألة النزعة التكفيرية نشأت في السجن من أتباع سيد قطب ماشي, ولكن طبعا النزعة دي تستشرط. ولما خرجوا بقى سنة 74 كان في طيار اللي هو شيخنا الفاضل بيتكلم اللي هو الطيار الدعوي أو الإصلاحي عند الإخوان, اللي هو الوجه اللي احنا شفناه اللي هو طيار عمر التلمساني كان المرشد الثالث, وأبونا عمر أبونا الفتوح وغيره اللي هو الطيار الدعوي اللي احنا كنا بننتقد فيه اشياء لكن ما بنراش فيه العنف. نشأ بقى من تحت هذه العباءة ناس كانوا في نفس الاسره والتنظيم الخاص للاخوان. فنشأ جماعه اسمها جماعه العزله الشعوريه, نشأت جماعه اسمها جماعه التوقف والتبين بتاعت عم جيد الشاذلي اللي هو احد اعضاء الاسره الخاصه بسيد قطب وعبد الفتاح اسماعيل ده من دمياط. نشأت جماعه اسمها جماعه التكفير والهجره شكري مصطفى اللي هو اصلا برضك كان عضو في جماعه الاخوان المسلمين والاسره الخاصه بتاعت الاستاذ سيد قطب. يبقى خرج من تحت عباده الاخوان بعض الحركات التكفيريه والصداميه. شكري مصطفى مش تكفير بس, ده تكفير ترتب عليه دماء, قتل محمد حسين الذهبي تم اغتيال وزير الاوقاف سنه 1977. 1974 كان في شاب اسمه صالح سريه, 1974 شاب اسمه صالح سرية. صالح سرية ده كان شاب فلسطيني درس في الفنية العسكرية, دبر محاولة لاغتيال السادات مع الحكومة مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى, إن عايز يفجر الايه المبنى كله ويخلص من الشلة دي كلها على بعض. فتم طبعا إيقاف المؤامرة وتم القبض عليه وبعض رفاقه وتم إعدامهم. صالح سرية ده كان تربى على كتب سيد قطب وتربى على كتب أبو الأعلى المودودي اللي هو مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان. أبو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان. يبقى كل ده أنا بحكي لك على تسلسل الفكر الصدامي اللي هو بيرى أن الجهاد هو جهاد الحكومات, الجهاد هو جهاد الحكومات والأنظمة والجيش والشرطة, هو ده الجهاد عنده. يبقى أدي صالح سرية 74 77 تكفير ولجر. طبعا كل الكلام ده إيه بيجر ويلات على العالم الإسلامي وعلى الصحوة. أول ما يعمل عملية ديت يبقى كل الملتحين إرهابيين, يبقى كل الإسلاميين, التعميم تشويه صورة الصحوة الإسلامية والتضييق عليهم وإيجاد مبرر لاعتقالهم وتوسيع دائرة الاشتباه. بعد كده كان في واحد اسمه محمد عبد السلام فرج صاحب كتاب الفريضة الغائبة. محمد عبد السلام فرج صاحب كتاب الفريضة الغائبة يعني بيتكلم على الجهاد, هو ده اللي دبر محاولة اغتيال السادات سنة 1981 مع عبود الزمر وطارق الزمر هيستولوا على مبنى الإذاعة والتلفزيون, وعمر عبد الرحمن وقادة الجماعة الإسلامية في الصعيد اللي هم هيستولوا على اسم الشرطة أول وتاني أسيوط, قتلوا 264 عسكري وضابط في احداث اسيوط سنه 81 ماشي. طبعا برضك ناس خدت اعدام, خالد الاسطنبولي وحسين عباس ومحمد عبد السلام فرج وناس خدت ايه مؤبد 20 سنة وناس اعتقلت على الحصة القضية برضك وكان فتنة كبيرة للصحوة الإسلامية كلها. بعد كده تولى مبارك قعد فترة حصل صدام سواء من الجماعة الإسلامية أو من تيارات الجهاد اللي هي كان طلائع الفتح. حصل أحداث بقى ضرب السياحة اغتيال عدد من ضباط الشرطة والجيش وضرب الحافلات حركة الشوقيين في الفيوم سنة 87 واستحلال دماء وأموال الناس ومحلات الذهب والنصارى وغيره ودماءهم وأعراضهم أنهم سبايا وجواري وحلال لنا. في أوائل التسعينات برضك تم محاولات اغتيالات بقى اغتيال بقى محاولة اغتيال حسن أبو باشا وزير الداخلية محاولة اغتيال زكي بدر محاولة اغتيال حسن الألفي وزير الداخلية 95 محاولة اغتيال مبارك في أحداث أديس أبابا محاولة اغتيال صفوة الشريف كان وزير الإعلام أنذاك محاولة اغتيال عاطف صدقي رئيس الوزراء اغتيال رفعت المحبوب رئيس مجلس الشعب اغتيال فرج فودة محاولة اغتيال نجيب محفوظ. محاولات اغتيالات متعددة استمرت سنين في الثمانينات والتسعينات وسميت بأحداث الإيه؟ الإرهاب. وتواكب ذلك بقى مع إنشاء تنظيم القاعدة سنة 1988 خارج مصر اللي هو تكون من رحم الجهاد في أفغانستان. تنظيم القاعدة ده تكون من رحم الجهاد في أفغانستان بعد كده راحوا بيشاور في باكستان أسسوا تنظيم القاعدة اللي انضم له أسامة بن لادن بعد ذلك وانضم له أيمن الظاهري بعد ذلك سنة 98. بقى تنظيم القاعدة ده بيحارب المصالح الأمريكية على مستوى العالم بيضرب بقى المدمرة كول أمام السواحل اليمنية بيحاول تفجير برج التجارة العالمي سنة 93 بيدمر برج التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001. عمل بقى أحداث الدار البيضاء في المغرب أحداث الخبر والرياض وحفر الباطن في السعودية أحداث مدريد محاولة تفجيرات لندن تفجيرات متعددة في تفجير طبعا السفارة الأمريكية في دار السلام في تنزانيا أو نيروبي كينيا سنة 98 والأحداث المتتالية إلى يومنا هذا. وأحداث ما بعد 30/6 تؤكد أن هذا الفكر ما زال موجودا سواء عند محمد الصغاري أو عن سيد إمام أو وطبعا لهم كتبهم ومرجعياتهم لهم كتاب إعداد العدة لعبد القادر عبد العزيز اللي هو الدكتور سيد إمام. عبد القادر عبد العزيز ده اسم حركي الدكتور سيد إمام الاسم الحقيقي. إعداد العدة ده وبيتكلم على أن الجيش والشرطة دول طائفة ممتنعة وكفرة وطبعا التكفير أن الجيش ده الجيش والشرطة دول عملاء لليهود عملاء الصهاينة جيش المرتدين. ونفس الفكر بقى عند أجناد مصر أو أنصار بيت المقدس أو ولاية سينا أو حركة حسم أو ولاية بني غازي أو ولاية طرابلس أو أنصار الشريعة أو فجر ليبيا أو بوكو حرام. نفس الفكر إن اختلفت المسميات ولكن نفس الفكر التكفيري لكل أنظمة. حتى خرج سيد إمام وقال إيه إن كل الناس اللي بتنزل انتخابات دول كفرة تكفير كل أنظمة والجيوش والداخلية التعميم التكفير بالعموم. عشان كده أخوانا من أكثر الفروق برضك بيننا وبين الطائرات الصدامية وإيه مسألة الإيمان والكفر مسألة تعميم التكفير. تعميم التكفير بقى إن دول بيحكم بغير ما أنزل الله إن دول جنود الطاغوت إنه بيوالوا الأمريكان التكفير بالموالاة التكفير بالإيه بالعمل السياسي التكفير بأنهم بالديمقراطية التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله والقوانين الوضعية التكفير بالعموم. بعد ما يكفر يبقى إيه بيستحل قتلهم بيستحل إيه قتلهم. احنا بنفرق برضك بين من مارس الجهاد ضد الكفار الاصليين زي مثلا ضد روسيا مثلا لما احتلت افغانستان او ضد الاتحاد السوفيتي لما احتل الشيشان او ضد امريكا لما احتلت العراق ماشي ده بيمارس الجهاد ضد ايه ضد كافر ماشي او مثلا الجهاد ضد اليهود مثلا في فلسطين او في غزة. وبين من يفعل بعض الأفعال التي يظن أنها جهاد ضد المسلمين في الدول الإسلامية فارق بين ذلك وذلك. وبيبدع ذلك أيضا من الفروق المهمة وهي مسألة أمر الدماء تعظيم أمر الدماء ده فارق مهم جدا بيننا وبين الطائرات الصدامية. أمر الدماء وأمر الأموال والأعراض. الأصل فيها إيه بقى؟ لمن ثبت إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم إيه؟ حرام، دمه وماله وإيه؟ وعرضه. يعني حرمة الدماء والأموال والأعراض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما إيه؟ حراما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو زوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم بغير إيه؟ بغير حق. الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا في أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الإيه؟ في الدماء. برضك تعظيم هذا الأمر لا، مسألة التيارات الصدامية عندها جرأة على أمر الإيه؟ الدماء والأموال والأعراض، كذلك جرأة على قتل المعاهدين والمستأمنين. مسألة العهد مثلا، لو فلان ده له عهد أو له أمان أو له ذمة أو دخل بتأشيرة مثلا زي السياح مثلا، أو دخل بتأشيرة للبلد أو التعامل مع السفراء والقنصلية وغير ذلك، التعامل مع السفير مثلا، هتتعامل معه ازاي؟ كيفية التعامل مع الدبلوماسيين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ لا، التيارات دي عادي يقتل سفير، يضرب قنصلية، يضرب سفارة، يقتل السياح وغير ذلك، يغش بلد بتأشيرة ويغدر. لا، في قواعد عندنا يا اخواننا ودي مهمة جدا، ليس كل ما تقدر عليه يجوز. مش انا معناه انا ما اقدرش اعمل كده يبقى ده جائز، مش معناه انا ما اعرفش اضربهم ولا اقتلهم الا بالطريقه دي يبقى ده معناه ان ده يجوز عندي. لا، احنا عندنا الحرب برضك لها اداب ولها ضوابط ولها شروط، مش معناه انت تستخدم اي وسيله. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا وليدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة قال لم تكن هذه ليه؟ لتقاتل. إن حتى هم إن قصدوا قتل النساء والصبيان عندنا، فنحن لا يجوز أن نقصد قتل النساء والصبيان عندهم. مش معناه بقى إيه؟ إن أنا أعاملهم بنفس المعاملة، لا، أنا عندي ضوابط في ذلك. حتى العلماء قالوا إيه بقى؟ الأصل إن قتل الرجال المحاربين مش النساء والأطفال إلا من كان له رأي في الحرب. افرض بقى امرأة مجندة في الجيش الإسرائيلي بتحارب يبقى تقتل، أو له واحد أو ناس لهم رأي، يعني هم اللي بيصدروا قرار الحرب مثلا، أو المستوطنات إن من النساء أو غير ذلك له رأي أو دور في الحرب أو تمويل أو اقتصاد أو بيحارب أو مجند، ولو امرأة تقتل بدل لها رأي في الحرب. لكن عايز أقول لهم معتزلين القتال نساء أو صبيان أو رأي يبقى لا يجوز قصدهم بليه؟ بالقتل، يبقى لابد من التمييز. قالوا إلا في حالة واحدة، إذا تم الاستعصاء، إن أنا مش عارف أميز، مش عارف أخش البلد، فبضطر إلى حاجة اسمها ضربهم بما يعم به الهلاك، مش قادر أميز بقى. كما أنه يسلم حصر الطائف سنة 8 من الهجرة شهرا كاملا، فلما مش عارف يخش فاضطر إلى ضرب الطائف بالمنجنيق. طبعا المنجنيق زي الصواريخ والطيارات والمدافع، الطيارات والمدافع دي مش هتميز بقى، مش هتنزل على الرجل دون المرأة. أنا لا أقصد الملاجئ مثلا، ملجأ، أو لا أقصد المدارس، أو لا أقصد المستشفيات، أو لا أقصد ملاجئ النساء والأطفال، ما ينفعش أقصدها بالضرب، لكن سأضطر الضرب بما يعم به الهلاك، وممكن ناس تقتل على سبيل إيه؟ النساء أو كده يقتلوا على سبيل الخطأ يعني. فهذا عندما لا يمكن التمييز بين الرجال وليه، لكن الأصل عندنا إن الحرب نفسها لها ضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بيقول لرسولي مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ده كان إيه؟ كان مرتد، كان بيدعي النبوة. الرسولين بتوعه دول مرتدين بس رسل سفراء يعني، فبيقول لهم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. يبقى بيقعد قاعدة أن الرسل والسفراء لا يقتلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نخيص بالعهد ولا نقتل البرد. إنا لا نخيص بالعهد، ما ننقضش العهد ولا نغدر ولا نقتل البرد. البرد جمع بريد وهو السفير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غدر في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان. يبقى لا يجوز الغدر. قال تعالى وأوفي بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يا الذين أوفوا بالعقود، مسألة الوفاء بالعهد، مسألة عدم جواز قتل المعاهدين ولا المستأمنين. من قتل معاهدا فأنا خصيم يوم القيامة، فأنا بريء منه، لم يرح رائحة الجنة. يبقى كل ذلك برضك آداب في القتال، برضك لا يلتزم بهذه الآداب من الطيارات ليه. وطبعا عندهم شبهات كده معينة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون. طبعا الفهم الخاطئ لذلك، طبعا بنقول مسألة البدء بالدعوة، إن أول حاجة أبدأ بالدعوة للإسلام، ثم ليه إن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالإيه فالقتال. عارفين التسلسل ده، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالإيه. فالعلماء يقولوا من بلغته الدعوة، من بلغته الدعوة يستحب أن تكرر عليه الدعوة إلى الإسلام ولا يجب، يستحب ولا. أما من لم تبلغه الدعوة فلا يجوز بدء بالإيه بالقتال. نقول تاني، من بلغته دعوة الإسلام يستحب أن تكرر عليه الدعوة ولا يجب، ممكن إيه أبغته بالقتال إذا بلغته الدعوة قبل إيه. وبني المصطلق كان بلغتهم إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أغار عليهم وهم غافلون لأن كان بلغتهم الدعوة قبل ذلك، يستحب أن يكرر ولا يجب أن يكرر عليهم إيه الدعوة. برضك من الشبهات عندهم قتل محمد بن مسلمة، قتل محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف. فيقول لك محمد بن مسلمة غدر بكعب بن الأشرف، عايز يستلي بيه على جواز الإيه الغدر يعني. ماشي، إيه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، من لكعب بن الأشرف فإنه إيه آذى الله ورسوله. كعب بن الأشرف ده كان بيهجو النبي ويتجرع عليه وعلا. فمحمد الوسام خرج في سرية وراح تحت البيت. طبعا كان كعب بن الأشرف ده بيحب الصيد الغزلان وبيحب الصيد وغير ذلك، فنادى عليه من تحت، فزوجته بتقول له ايه اني اشم رائحة غدر بليل، يعني انا شم ريحة غدر. فقال لها ان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب. ماشي، يعني راجل يعني ايه شجاع يعني ما عندوش مشكلة. فنزل محمد بن مسلمة يعني بيقول له انا اشم منك رائحة عطر طيب، يعني ايه قرب كده شم راسك. فالمهم ايه فقتله. فقول لك بص محمد المسلمة ايه غدره، ده الطيارات الصينية بيستدلوا على جواز الغدر بقتل محمد بن مسلمة كعب بن ايه. ركز معي في الحتة دي يا اخوان، الغدر لا يكون الا بعد عهد. عشان اقول لك ان ده غدر يبقى انا اديتك عهد وامان وبعدين ايه. اما محمد، اما كعب بن اشرف خانه كان محاربا، انتم فاهمين يعني كعب بن اشرف ده كان ايه، يعني واحد بيهجو النبي وهو محارب ملوش عهد اصلا، ده لا يسمى غدر. بنفرق بين كلمه الحرب خدعه وبين الغدر. يعني ايه الحرب خدعه؟ انا بحارب اليهود اهو، بحارب اسرائيل مثلا، هم مثلا ظنين ان احنا مش هنحارب في رمضان عشان المسلمين صايمين مثلا، ظنين ان انا مش مستعد للقتال فمخلي الجنود يلعبوا ويهيصوا ويعملوا احتفالات فيوهموا العدو ان مفيش استعدادات ليه، وابغتهم بالايه دي اسمها الخدعة، اختيار يوم السبت يوم الغفران يوم عيد اليهود يوم أجازة عندهم، يعني اختيار التوقيت اختيار المكان. زي ايه؟ مثلا رادم كل الآبار وعسكر عند بئر فيشرب وهم لايه، انتوا فاهمين؟ هي دي الخدعة، الخدعة اختيار التوقيت اختيار المكان أساليب القتال ماشي، لأن هو ده محارب أصلا ملوش عهد. لكن لا، لو ليه عهد بقى ما ينفعش أغدر قبل أن أعلمه، كما قال الله عز وجل فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب لي الخائنين، يعني أعلمهم قبل أن تبدأ في قتالي، أعلمهم من أنت نقضت لي العهد. ماشي يا أخوانا؟ يبقى طبعا شبهة محمد السلام دي مردود عليه، طبعا فيش غدر، الغدر محرم في كل الشرائع، لا يجوز الغدر ولا قتل المعاهدين ولا المستأمنين ولا من له شبهة أمان. فبرضك دي فارق مهم بيننا وبين هذه التيارات، فارق مهم أيضا في أولويات العمل الإسلامي. أولويات العمل إيه؟ إيه الأولويات؟ أبدأ بإيه؟ ماشي، أولويات العمل إيه؟ الإسلام. فالأولويات عندنا هي الدعوة إلى الإيمان والإسلام والإحسان. ليه؟ اللي احنا بنقول التوحيد أولا، التربية، التخلية والتحلية، التصفية. يعني تبدأ الأول بالدعوة إلى الإيمان، العقيدة، التوحيد أولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا ليه الطاغوت. ماشي، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول وليه والعمل. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وإلى ثمود أخاهم صالحا ماشي، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فإيه. يبقى الدعوة إلى الإيمان والإسلام وليه والإحسان، يبقى دي أولوياتك في الدعوة، أولوياتك في منهجك في التغيير. التغيير عندك من القاعدة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما، لا عندهم التغيير من القمة ماشي. والأولويات هي الإيه؟ تعلم فنون القتال، ده الأولوية عنده. يبقى الأولويات مختلفة، منهج التغيير مختلف. قضية التمكين، قضية التمكين، التمكين عند الدعوة هي وسيلة، ركز، التمكين هي وسيلة وليست غاية، التمكين وسيلة وليست غاية. الذين إمك إيه الغاية؟ تحقيق العبودية لله في الإيه؟ الذين إمك كناه في الأرض إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا عاقبة ليه. يبقى التمكين وسيلة وليس إيه؟ غاية. لا، عند التيارات السلمية التمكين غاية، التمكين إيه؟ غاية عندهم. التمكين عندنا وعد ومنة من الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم. يبقى التمكين وعد، التمكين منا من الله عز وجل، التمكين وسيلة وليست غاية. وده بيترتب عليه أخوانا إيه؟ إن التيارات الصدامية عشان عنده التمكين غاية، الخلافة وغيره، التسرع والتعجل بقى، توقيت التمكين عايز بسرعة يحقق الهدف والغاية، مستعجل. ربنا بيقول إيه؟ ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم إيه؟ ولا تستعجل لهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولكنكم قوم تستعجلون، من تعجل شيئا قبل أن يعوقب بحرمه. ففرق كبير جدا بيننا وبين التيارات الصدامية في مسألة الاندفاع والتسرع والتهور والتعجل لتحقيق الغاية عندهم، وهي التمكين اللي احنا بنقول ده وسيلة. كذلك كيفية التمكين عند التيارات الصدامية لا يكون إلا بالقتال، ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالإيه؟ بالقوة. منهج التغيير عندهم لن يكون إلا بالانقلابات العسكرية والاغتيال والقتال. لا، إحنا بنقول كيفية التمكين حدثت عبر التاريخ الرسل والأنبياء وتاريخ الزمن بوسائل متعددة. مثلا فتحت المدينة بالقرآن على يد مصعب بن عمير، فتحت البحرين بالدعوة، فتحت اليمن بالدعوة على يد معاذ بن إيه. فممكن بلد تفتح بالدعوة والقرآن مش بالقتال، وممكن تفتح بالقتال والسنان كما فتحت إيه؟ مكة، وممكن بإهلاك الظالمين زي ما ربنا أغرق فرعون وأهلك ثمود وأهلك عاد مش كده، وممكن بإيه؟ يبقى دي ثلاث حاجات. وممكن أن يهدي الله أحد أهل النفوذ والسلطان وهو اللي ينصر الدعوة. ممكن الناس اللي ممكنين دول واحد منهم هو يهتدي وهو اللي ينصر الإيه؟ زي محمد بن سعود، فاكرينه أمير الدرعية، كان الشيخ محمد رواب مستضعف، محمد بن سعود ده أمير، فهو اقتنع بمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهج التوحيد وقرأ كتب، وهو بعد كده اللي إيه؟ اللي نصره. فممكن ربنا يهدي أحد أهل النفوذ والسلطان وهو اللي ينصر لي الدعوة وينصر الدين، وإلا الله لا ينصر الدين بالرجل الفاجر وأناس لا خلق. إيه؟ وممكن الناس تلتزم وتهتدي كما آمن قوم إيه؟ يونس، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى إيه؟ إلى حين. ماشي. يبقى الفرق أن التمكين وسيلة وليس غاية. توقيت التمكين مسألة كيفية التمكين، ان الكيفيه مش فقط بالقتال والسنان. معانا؟ انا كل ده بتكلم عن الفروق المنهجيه بيننا وبين هؤلاء. البحث هنا بدا بحاجه مهمه جدا، ركزوا معانا، بدا بالكلام على فضائل الجهاد وفضل الشهاده. وده يا اخوانا من الفقه، لما حتى عنوان البحث بيقول ايه؟ الجهاد بين الافراط والايه؟ معنى الجهاد بين الفرط والايه؟ والتفريط. ليه؟ انت عندك حاجتين مهمين، حاجتين مهمين. ليه البدايه ديت؟ انا بدات البدايه دي عشان حاجتين مهمين. في فريق عنده تفريط في الجهاد. تفريط يعني ايه؟ عايز يلغي كلمه الجهاد من القاموس الاسلامي خالص، مش حاجه اسمها جهاد. وهم العلمانيين والليبراليين والغرب، يقول لك الإنسانية والعولمة والتعايش السلمي، عايز يعطل الجهاد تماما، مش حاسمها جهاد، وقبول الآخر وقبول الكفر. فانت برضك عايز تدي رسالة، لا ان انا عايز ضوابط في الجهاد بس في جهاد في الإسلام، لا ده يريد، او يريد البعض بقى الآخر اللي عنده انهزامية ان يجعل الجهاد في الإسلام جهاد دافع فقط، وزارة الدفاع، مفيش جهاد طلب. يبقى عايز يقول الجهاد شرع لرد المعتدي وفقط، وده برضك كلام باطل، ده انهزامية بقى. لما يحصل نوع من الايه؟ من الضغط، ركزوا معانا، من الضغط، لا إكراه في الدين، الإسلام انتشر بحد السيف، الإسلام انتشر بالدماء، انتوا بتكروا الناس وبتكبروهم، فيبدأ البعض ينهزم يقول لا ده ما فيش جهاد طلب في الإسلام. زي الكلام ده ما قالوا ايه؟ الدكتور القرضاوي وبعض الأزاهرة، ماشي، وبعض العقلانيين والليبراليين والعلمانيين وغير ذلك، لغى ان في جهاد طلب في الاسلام برضك. يبقى انت بتبدا بده عشان بتثبت قاعده فضل الجهاد والشهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى، وان في جهاد. الحاجه الثانيه برضك للبدايه دي، البدايه دي ليه برضك؟ البدايه دي برضك عشان ان انت بتؤصل مساحه مشتركه بينك وبين التيارات الجهاديه والصداميه. فيجي ايه؟ بدل ما هو يجي يتهمك انتوا بتحرموا الجهاد، انتوا بتخزلوا المسلمين ضد الجهاد، لا انا بقول له ده انا بقول لك ده انا فضل الجهاد ده انا عارفه قبلك، وممكن اقول لك في ادله اكتر من اللي بتقولها، ودي مساحه متفق عليها، بس اللي انت بتعمله مش جهاد. ليه؟ لان دي برضك من وسائل الارهاب. ايه من وسائل الارهاب؟ ان انا كخصم ارهبك، اقول لك ايه؟ انت بتحرم الجهاد، انتوا بتحاربوا الجهاد، فانت ايه؟ لا انا بقول لك، يعني زي مثلا ما انت عايز تنكر بدعه، مثلا واحد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان مثلا جهرا، او قراءه القران مثلا قبل الجمعه، فانت لو جيت تقول له قراءه القران قبل الجمعه بدعه، يقول لك انت بتحرم قراءه القران. لا ده انا عايز اقول لك الاول فضل قراءه القران، عشان ما ايه؟ بقفل عليك المساحه دي. ما تجيش بقى بس اقول لك ما تخصص الميعاد ده بالايه؟ بقراءه القران. أقول لك فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا بعد الأذان، ولكن لا يجهر بها. يبقى بعمل الأول مساحة مشتركة مع من أنكر إيه؟ عشان بقفل عليه الباب إنه ما يجيش يقول لي أنت بتحرم ليه؟ لا ده أنا بقول لك فضل الجهاد في سبيل الله. فذكر البحث بدأ بقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين إيه؟ درجة، وكل أنواع. وركز الآية دي دليل على إيه؟ دليل على أن جهاد الطلب فرض كفاية. جات منين؟ ركز كده. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، على القاعدين يعني ما خرجوشهم، وكلا وعد الله ليه الحسنى، يعني القاعدين والمجاهدين. فلهم القاعدين دول كانوا مذمومين، ما كانش ربنا وعدهم ليه؟ يبقى دليل ان الجهاد الطلب فرض كفايه، يعني ما يجبش على كل المسلمين، مش فرض عين يعني. وسياتي الكلام على ذلك. وقال تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم ليه الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال: ذروه سنام الاسلام ليه الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من الايه؟ من النفاق. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا، وما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد 6 ايه؟ خصال يغفر له عند اول دفعه من دمه، وانه يؤمن من عذاب الايه؟ القبر، ويلبس تاج الوقار، ويزوج ب70 من الحور العين، ويشفع في 72 من ايه؟ من اهله، وياتي يوم القيامه لون لون الدم والريح ريح الايه؟ المسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيل، يكلم اي يجرح، وركز، والله اعلم بمن يكلم في سبيله. ودي نقطة مهمة جدا، اللي خرج الجهاد رياء أو خرج وطنية أو حمية أو قبلية أو عصبية أو رايات جاهلية أو رايات عمية أو رايات قومية أو رايات علمانية، مش راية الإسلام، يبقى من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يبقى مش أي قتال، يبقى اللي يقاتل حمية وعصبية وجاهلية مات ميتته ميتة إيه؟ جاهل. من قاتل لعصبية يدعو لعصبية ويغضب لعصبية الحمد لله يعني مصلبه، فمات فميتته ميتة ايه؟ جاهلية. يبقى لابد من وضوح الراية في القتال، لما تقاتل تقاتل تحت راية إسلامية واضحة متميزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن أغزو في سبيله ثم أقتل ثم أغزو ثم ايه؟ ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل، كما قال صلى الله عليه وسلم. وحب الجهاد فرض وكراهيته نفاق، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلو غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة ومات على شعبة من النفاق، في رواية أخرى. وقال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. معنى الجهاد، معنى ليه الجهاد، ودي برضك نقطة مهمة جدا برضك. التيارات الصدامية طبعا كلمة الجهاد في اللغة من بذل الجهد والطاقة، في الاصطلاح والشرع إذا أطلق يبقى المقصود بالقتال، إذا أطلق يبقى المقصود بالقتال باليد وليه والسنان. ولكن الجهاد كما ذكر ابن القيم له 13 مرتبة، الجهاد له 13 إيه مرتبة، ركزوا معنا بقى، 13 مرتبة 13 معنى. جهاد النفس 4، جهاد النفس إيه 4 مراتب اللي هي موجودة في سورة العصر، ماشي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه. يبقى أول حاجة جهاد النفس على تعلم الهدى، جهاد النفس على التعلم العلم، جهاد النفس على العمل بالعلم، جهاد النفس على الدعوة إلى هذا الهدى أن أنت تدعو. جهاد النفس على الصبر على الأذى عند الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى جهاد النفس على إيه؟ جهاد النفس على التعلم. طلب العلم جهاد؟ آه طبعا طلب العلم جهاد طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الخروج في طلب العلم كالخروج في الإيه؟ حتى سماه الله نفيرا. مش احنا بنقول في الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا، انفروا خفافا وثقالا، مش كده؟ النفير ده بيطلق عليه. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى سمى الله التفقه في الدين والخروج في ذلك كالنفير، وده أمر مشاهد. أخوان طلب العلم جهاد فعل. السهر في طلب العلم جهاد ولا لا؟ مذاكرة طلب العلم جهاد ولا لا؟ الاستمرارية والمواظبة جهاد ولا لا؟ الدليل المعهد مثلا، تيجي الإخوة يبدأوا المعهد، مين بيواظب؟ يبدأ الإخوة أول دفعة 50-60 طالب، 100 طالب، 200 طالب، اللي بيكمل وبيحضر 5-6-7 اللي بيتخرجوا. مش اللي بيحصل، بيبدأ حفظ القرآن وبعدين يكسر، يبدأ يقرأ في كتاب يقرأ أول باب صفحتين يسيب الكتاب ما يكملش. طلب العلم محتاج سهر ومحتاج مذاكرة ومحتاج جد ومحتاج مواظبة ومحتاج طلب العلم جهاد. طيب العمل بالعلم بقى، ركز. أنا يا عم تعلمت بر الوالدين وحديث فضل الأم، جات أمي بقى عمالة كل شوية أعمل وخلي ومش يا ولية ما فيش غيري، وتلاقي نفسك إيه الله فين يا عم العمل بالعلم. أو الأب والأم مثلا ما يكبروا في السن وخلقهم ضيق وكل شوية يلحوا عليك، فأنت بقى إيه أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر، هتصبر ولا تشوح؟ ما هو ده بقول لك، ما هو ده جهاد النفس على العمل بالإيه. تعلمت فضل قيام الليل، تعلمت فضل صلاة الضوء، تعلمت فضل الجلوس إلى شروق الشمس، تعلمت فضل صلاة الفجر. مين بيواظب؟ مين بيواظب على جلسة الشروق؟ مين بيواظب على الذكر؟ مين بيواظب على ورد القرآن؟ مين بيواظب على قيام الليل؟ ما هو ده جهاد. انت تجاهد نفسك تطرب بقى الهوى والنوم والراحه والدعه ودفء الفراش وتقوم تصلي الفجر او تصلي لله عز وجل بالليل. ما ده جهاد النفس على العمل بالايه؟ بالعلم. جهاد النفس على الدعوه الى ذلك، ان انت تدعو لله عز وجل. فتلاقي الاخوه يعني الاخوه في الجامعه يقول يا اخواننا اشتغلوا في الدعوه عشان خاطر مشغولين بالدنيا والمذاكره والدراسه. يا اخواننا في منكرات بالهبل في الجامعه، والشباب ما بيصليش، والبنات متبرجات وأغاني وموسيقى. أخواننا اشتغلوا، مين كم واحد بيشتغل؟ مش ده جهاد؟ ده جهاد طبعا، جهاد النفس على الدعوة إلى الله عز وجل. وتواصوا بالحق ليبذل النصح للخلق، وتواصوا بالصبر إن أنت توطن نفسك لما تدعو إلى الله على احتمال الأذى، إن حد بقى يقول لك خليك في حالك، خدنا على جناحك يا عم الشيخ، صللنا على النبي، ادعينا بالهداية، أنت بتقدم في ملطة تعتصلح الكون، تعمل لنا فيها شيخ. ناس عارفة الصح من الغلط، ويقعد يثبطك ويقعد يقول لك كلمتين ويقعد يزهقك، مش كده؟ ويا عم ماشي جنب الحيط، يا عم عيش مش عارف زي الناس، فهم قصدي؟ يعني فهم قصدي؟ والكلام اللي انت ايه؟ هتجيب نفسك الضرر، لا ضرر ولا ضرار يا عم، ما تستجلبش بلا عليك، اصل الكلية هيرفدوك، اصل الامن هياخدوك، اصل وكيل الكلية، اصل هتتفصل، مش كده؟ مش بعض الناس لا يتحمل الأذى المتوقع عند الدعوة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن الإيه واصبر على ما أصابك. ده شوف رب ابنه على كده، طب معروف عنه منكر وتوقع أن سيصيبك إيه، ولقد استهزئ برسل من إيه فصبروا على ما كذبوا وأوذوا في سبيل حتى أتوهم نصرون. توقع. لتبلون في أموالكم وإيه ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك. يبقى الجهاد النفس على تحمل الأذى المتوقع عند الدعوة، السخرية، استهزاء، أذى، تصبر على ذلك صبرا ألا يسر إن موعدكم ليه الجنة. يبقى دي أربع مراتب: جهاد النفس على تعلم الهدى، على العمل بالعلم، على الدعوة إليه، على الصبر على الأذى. جهاد الشيطان مرتبتين، جهاد الشيطان مرتبتين. الشبهات والشهوات. يبقى الشبهات تكون بالعلم والشهوات تكون بالإيه؟ بالتقوى والمراقبة والخوف من الله والخشية من الله عز وجل. يبقى شبهات وشهوات مش كده؟ مش هو ده مداخل الشيطان؟ يا إما شبهة يا إما شهوة. الشهوة تقوى في ترك الشهوة بالخوف من ربنا ومراقبة ربنا وتقوى الله عز وجل تستطيع أن تتغلب على الشهوة. والشبهة تحتاج لعلم عشان ترد عليه. جهاد الايه؟ جهاد الكفار والمنافقين اربع مراتب. جهاد الكفار والمنافقين ايه؟ اصحى كام؟ ها اربعه مش رابعه، اربع مراتب ماشي. جهاد الكفار والمنافقين باليد واللسان والقلب والمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. يبقى ما أقول لك عايزين تبرع عشان نجيب شوية مطويات نوزعهم في الجامعة، منين يا عم الشيخ؟ لكن فالح أنت تجيب كنز بس بالفلوس بتاعتك وتجيب بيتزا على قلبك زي العسل. ما هو مش فين نقول في حاجة اسمها الجهاد بالمال؟ آه الجهاد بالمال لازم تجهد بمالك، لازم تدفع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ليه؟ الجنة، مش كده؟ ذكر الله عز وجل الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس في معظم مواضع القرآن. معظم المواضع لو تتأمل تلاقي الجهاد بالمال قبل الجهاد بليه؟ بالنفس. فين الجهاد بالمال؟ تلأخ مستخسر يشتري الجريدة بتاعت الدعوة، جريدة الفتح بثلاثة جنيه، نص توك توك، فما قصدي؟ كيس شيبسي ماشي، مستخسر ويقول لك الجهاد بالمال. واصل الاخوان بياخدوا 7% من دخلهم. الاخ يقعد ايه؟ الاخوان بيدفعوا 7%. يا عم لو قلنا 7% ولا 5%، ادفع اي حاجه، ادفع اشتراك شهري. لازم تجاهد بالايه؟ بالمال. يبقى الجهاد بالمال، الجهاد بالايه؟ بالقلب، الجهاد باللسان. بس العلماء قالوا حتى الجهاد المنافق اخص باللسان، إن المنافق بيبقى عنده الشبهة، منافق عليم اللسان، فأنت محتاج إيه؟ جهاد المنافق خاصة باللسان أقوى، وجهاد الكفار أخص باليد والإيه؟ والسنان. جهاد اللي بعد كده جهاد أرباب البدع والمنكرات والظلم. جهاد أرباب البدع والمنكرات والإيه؟ ثلاث مراتب. ثلاث إيه؟ مراتب. اللي هو الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إيه؟ يبقى الجهاد أرباب البدع والمنكرات والظلم بالإيه؟ باليد، تغيير باليد، إن لم تستطع يبقى بالإيه؟ باللسان، إن لم يستطع بالقلب. يبقى دي 13 إيه؟ مرتبة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ إذا عجزت يبقى واحدة من ال 13 اللي هي جهاد الكفار باليد والسنان، دي واحدة من ال 13. خلي بالك التيارات الصدامية بتقصر الجهاد على الصورة دي بس، صورة الايه؟ باليد والايه؟ والسنان. الله، طب في 12 مرتبة تانية. هو انا لو عجزت، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. يبقى جهاد النفس ايه؟ وبر الوالدين جاهد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما ارجع ففيهما فيه فجاهد؟ ما ده جهاد برضك. يبقى ربنا سمى الجهاد على بر الوالدين وطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل. كل أفضل الجهاد كلمة حق. يبقى الصدع بالحق والأمر في المنكر ده جهاد. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يبقى أنا عايز أقول إذا عجزت بقى عن صورة من صور الجهاد فلا أعجز عن الصور ليه؟ فده ميدان الجهاد أيضا. وخلي بالك، تخيل كده لو كل الشباب الإسلامي سافر مثلا سوريا ولا سافر العراق ولا سافر وسابوا البلد خالص للعلمانيين والليبراليين، ايه اللي هيحصل؟ ما ده جهاد يا ابني. انت ما بتخطب الجمعه، ما هو لما مش بتحفظ ناس القران وبتدعو الشباب والجامعه، ما هو الشباب ده لو ما حدش بيدعوه ايه اللي هيحصل؟ هيبقى المخدرات والبنات والقنوات الاباحيه، هيبقى الدستور كله علماني والدوله مدنيه. يبقى ده صوره من صور الجهاد. يبقى انا عايز اقول انت في ميدان من ميدان الجهاد رحمه الله. يعني عايز اقول بل انا عايز اقول الدعوه هي مفرخه المجاهدين. ما انا عايز اقول هو الناس هتلتزم ازاي؟ تخيل كل البلاد الإسلامية خليت من الإيه؟ من الدعوة والصحوة الإسلامية. فهم قصدي؟ تخيل بلادي هتكون إيه؟ هتكون العلمانية والشهوات والبدع والمنكرات والفكر العلماني والعقلاني وأمثال بقى سعد الدين الهلالي وإسلام بحيري وأمثال والإلحاد فهم قصدي وأمثال هؤلاء. هو ده اللي هينتشر، الضلال وإبراهيم عيسى وإنكار عذاب القبر. لو ما فيش ناس ترد الشبهات دي، لو في ناس تقاوم شم النسيم وعيد القيامة المجيد والولاء والبراء والكلام على عيد الأم والكلام على البدعة، لو ما فيش حد يتكلم ويقاوم ذلك الطيار ده ويجاهد بلسانه ويرد على الشبهات، تخيل كده الوضع هيبقى عامل ازاي. فانت في ميدان ميدان الجهاد، اوعى حد، اوعى تستقل عملك، اوعى تستقل عملك او حد يزهدك في هذا العمل الجليل الذي تفعله. قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، اي بالقرآن. يبقى الجهاد بالقرآن ده جهاد، وجاهدهم به جهادا ايه؟ كبيرا. ومن لم يغزو أو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني أنت لو ما قدرتش، فعدم انحصار الجهاد في القتال فقط، وإن كان القتال هو ذروة سنامي وعدم قصري على صورة معينة وهي جهاد السيف والسنام فقط مما يؤدي إلى تضييع أعمال أخرى، هو في غاية الشرف من الدين، ويتعجل ويتهور فيقوم بأعمال غير جائزة شرعا حتى يتخلص من تأنيب الضمير. خلي بالك، كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول، شوف الكلمة الجميلة دي احفظها، الشيخ ابن باز رحمه الله بيقول الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. يعني بقول الكلام ده ليه يا أخوانا؟ بعض الإخوة بقول لكم الكلام ده والله من إخوة زيكم سافر للجهاد في سوريا. أنا أقول لك الحالة النفسية بقى اللي هو بيعبر بيها، ده كلامه، نسأل الله أن ربنا يتقبله في الشهداء. فهو مسافر، فأنا بقول له الدعوة وشارك مع أخوانك، هو مستصعب الأمر، بيقول أنا كل شوية مثلا أنت بتطالبني مثلا يعني بأن أنا أترك الشهوات والبنات وغض البصر وقناة الإباحية، وبتطالبني أحافظ على السنن والعبادات وصلاة الفجر والجلوس للشروق وبر الوالدين، وبتطالبني بالدعوة في الجامعة والأمر عن المنكر وكل يدور في الخطابة والدروس، وبتطالبني بطلب العلم، وأنا مش عارف أوازن، مش قادر أجمع من كل ده، فأنا عايز أخش الجنة، عايز أخلص أخش الجنة، أخد الرصاصة وأخلص أخش الجنة وخلاص. تفهمين النفسية دي؟ النفسية دي موجودة، النفسية دي موجودة، إحساسي أن أنا مش قادر أجاهد نفسي، مش قادر أوازن بكل هذه المطالب، وأنا عايز أخش الجنة، فأنا عايز أختار طريق الجهاد والشهادة وأخلص. تو معانا النفسية دي؟ مش قادر أتحمل الشهوات والمنكرات، كل ما توب أرجع، كل ما توب أرجع كل شيطان بيضحك عليا، مش قادر إيه أستمر، مش قادر أصبر على المجاهدة دي طول حياتي، أقعد 70-80 سنة صابر على هذه المجاهدة والفتن اللي كل يوم بتزيد. عشان كده بقولك الحياة في سبيل الله إن تظل طول عمرك بتجاهد نفسك على كل ذلك أصعب من الموت من طلقة تاخد. وخلي بالك، شوف إيه الغاية من الجهاد بقى اللي بنسميها الغاية، إيه الغرض من الجهاد؟ ركز في الحتة دي كويس جدا. الغاية من الجهاد لتكون كلمة الله العليا، مش عشان انت قادر تخش الجنة. يعني النبي ما كانش بيخش المعركة والصحابة إما النصر أو الشهادة، احدى الحسنين. يعني عايز اقول لك لو هي الغرض من الجهاد ان انا اتقتل، ركز معايا دي، لو انا الغرض ان انا اخش اتقتل كان خلاص كان النبي عد العده ليه، والضعف والقوه والاستضعاف ومراحل تشريع الجهاد وليه ما اقوى. انا من ساعتها من اول لحظه النبي كان يعمل ايه؟ كان يخش يقاتل ويقتل لو ده الصح، لكن ده مش عيبه لمصلحه الدين. ركز، لازم يكون الغرض من الجهاد لتكون، لازم يكون في مصلحة الدين في الجهاد ده، لو ما كانش في مصلحة الدين مش هو ده الجهاد المشروع اللي هو يستأصل الإسلام وتستأصل شقفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم لو قاتل وهو مستضعف من أول لحظة تموت الدعوة، كده هينتشر الإسلام، كده هتكون كلمة الله العليا. ما تفكرش فقط في نفسك، ان انا عايز اخد الشهادة وخلاص وتتخرب ماليش دعوه بحد، اهم حاجة نفس. لا، فين تعبيد الناس لله؟ فين استمرار الدعوة؟ الجهاد شرع لتكون كلمة لنشر الإسلام والدين، مش تموت الدعوة ويموت الدعاء ويقتلوا وغير ذلك. شوف غلام أصحاب الأخدود لما قال الشعب آمنا بالله رب الغلام، يتقتل مش مشكلة، بس آمن الشعب. أنا أموت بس الدين ينتشر، مش أموت وتموت الدعوة، مش الغرض أن أنا أتقتل وخلاص. يبقى الغرض إما النصر، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يخش معركة إلا ويعد لا أسباب النصر، وياخد بكل الأسباب، وياخد بأسباب الحفاظ على، وإلا بقى ما كانش خالد الوليد انسحب يوم موت. مش الجهاد وفضل الشهادة خلاص نتقتل إحنا 3000 ونخش الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خالد إيه؟ أنتم العكارون، امتدح فعل إيه؟ خالد، بل أنتم الكرار. مع أن البعض يقول لك كان يتقتلوا الثلاثة 3000 ويخشوا الجنة، لكن ستستأصل شافة ليه؟ فالغرض مش أننا نتقتل وخلاص، خلي بالك عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك أنت هي سلاجد الشهيد من أثر القتل إلا مس الخرص، هي رصاصة مش هتحس بحاجة، تخش الجنة وتخلص. مش أنت عايز الجنة؟ آه أنا عايز الجنة، بس في سبيل إلى دخول الجنة، وأنا داخل منظومة لتكون كلمة الله العليا، وفي غرض وغاية عامة من الجهاد. تفضل. لا ما يشكلش، عايز يقول له هو أنا بقاتل مش عشان الدنيا، يعني عايز يديله رسالة إن أنا عشان الآخر، الآخرة دي منها الشهادة ومنها نصرة الدين، يعني عايز يقول له بس أنا مش نيتي في القتال الغنائم، يعني مش نيتي الدنيا، نيتي لإيه؟ الآخرة. فأنا عايز أقول الروح، بس عايز أقول الروح أني مستعد لبدل نفسي، لكن مش بخش المعركة الغرض أن أقتل بغض النظر عما سيترتب عن إيه؟ على الإسلام والمسلمين إيه؟ عموما. وإلا بقول لك كده النبي ما كانش يعمل ما ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، بدل الغرض أنها تقتل وخلاص ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يقاتل وهو مستضعف صلى الله عليه وسلم. فشوف خلي في الحتة دي حتى يتخلص من تأنيب الإيه؟ الضمير، عشان أحس إن أنا بقى مش مقصر وإن أنا جهدت فأنا أتعجل وأتهور وأتقتل وخلاص، عشان مش عايز أحس إن أنا ما أديتش الجهاد في سبيل الله. أنت بتؤدي جهاد، صورة من صور الجهاد اللي هي الأعمال الطاعات والدعوة وطلب العلم اللي هي والخطبة والدرس. بل إن ابن القيم قال إن الجهاد السيف والسنان يحسنه، شوف ركز في كلمة بتاعت ابن القيم دي، يحسنه كل أحد، أما جهاد الحجة والبيان اللي هو العلم زي ما قلنا لا يحسنه إلا الرسل وأتباعهم. وذكر ابن القيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج. طبعا عارفين الحديث اللي فيه ضعف، عندما عاد المسلمون من تبوك فقالوا عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر اللي هو جهاد النفس، فكان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. وليس المقصود من هذا تعطيل الجهاد بمعنى القتال، بل المقصود بيان حقيقة كونية وسنة شرعية. قال البخاري باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، ولا شك أن حالة الضرورة غير حالة الاختيار، إذ لا يستجيب لداعي الجهاد بل لكل دواعي طاعة الله إلا من استجاب الإيمان والالتزام أصلا، ولا يقوم الحق ومنه الجهاد إلا بقيام الطائفة المؤمنة أولا. وقلنا طبعا أولى الأولويات في الوقت الحاضر وإعداد، هم طبعا بيقولوا كده التيارات الصدامية بيقولوا أولى الأولويات الإعداد العدة ليه؟ العسكري. وما لا يتم الواجب ولا بيه فواجب، يعني عايز أقول الواجب ممكن يسقط بالعكس. يعني الواجب أتوضأ، طب أنا مش قادر أتوضأ أتيمم، طب أنا مش قادر أتيمم أصلي صلاة فقط ليه؟ الواجب إعداد العدة العسكرية. طب أنا لو إعداد العدة العسكرية دي هيترتب عليها لما نتدرب إن إحنا نتقبض علينا ونعتقل ونتحط في السجون، حتى لو أنا مش قادر عليه بيسقط الواجبات تسقط بليه؟ بالعكس. وفي إعداد العدة الإيمانية وإعداد العدة التربوية، والمؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي مش فقط في البنيان والتسليح والتدريب، المؤمن القوي في إيمانه وعقيدته وطاعته، نحن لا نشك في وجوبها مع القدرة، ولكن هذا ليس إعداد عدة ولكنه في الحقيقة بداية المواجهة خصوصا مع نظم الدولة الحالية وربما تؤدي بالدعوة من تؤدي بالدعوة من أصلها ربما تستأصل الدعوة من أصلها ونحن نعلم مقدار قوة المؤمنين المتواضعة مع أن الإعداد المادي ربما لا يستغرق إلا أسابيع أو شهور إذا استجاب المرء لداعي الإيمان يبقى الإعداد المادي مطلوب ولكن إذا عجزت عنه أو إذا كان سيترتب عليه ضرر أو مفسدة أكبر يبقى ممكن يسقط مسألة مهمة مسألة القدرة والعجز المسألة الثانية مسألة المصلحة والمفسدة من الفوارق المهمة من الفوارق المهمة بين الدعوة وبين التيارات الصدمية المسألة الدو مسألة القدرة والعجز ومسألة المصلحة وليه في قواعد عامة يا أخواننا لابد أن تستوعب من القواعد العامة الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم من القواعد المهمة العلماء يقولوا إيه؟ الواجبات تسقط بالإيه؟ بالعجز من القواعد المهمة لا تكليف إلا بمقدور لا تكليف إلا وليس المعجوز عنه كالمقدور عليه من القواعد العامة الضرر يزال الضرر إيه؟ يزال ومن القواعد العامة ارتكاب أخف الضررين دفعا لأعلىهم وهنتكلم عن حاجة اسمها العجز الحسي والعجز المعنوي العجز الحسي والعجز الايه المعنوي ايه العجز الحسي العجز الحسي اللي القرآن عليه ليس على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعمى حرج يبقى ده اسمه العجز الايه الحسي أعمى أعرج أشل هل الأشل أو الأعمى أو الأعرج ده أقول له يجب أن تغير المنكر باليد وهو مشلول ده اسمه عجز ايه حسي مش كده طب ايه العجز المعنوي العجز المعنوي هو غلبة الظن بحصول الأذى المعتبر في الإكراه في النفس والمال من غير مصلحة راجحة غلبة الظن بحصول الأذى المعتبر في الإكراه ده اسمه العجز المعنوي ركز كلمة غلبة الظن غلبة الظن دي ليس الإمكان ولا التوهم ولا الظن ولا الشك ولا الاحتمال مش يمكن احتمال ظن لا الاعتبار مش بالاحتمال ولا التوهم ولا الظن ولا الشك غلبة الظن غلبة الظن تتعرف منين من التجربة من التاريخ أنا من التاريخ والتجارب شفت لما دول قلة لما خرجوا إيه المفسدة اللي حصلت إيه الضرر اللي حصل شفت عبر التاريخ لما خرج فلان على الحاكم لما خرج الحسين على يزيد بن معاوية إيه اللي حصل لما خرج عبد الله بن الزبير على مثلا عبد الملك بن مروان والحجاج إيه اللي حصل لما خرج سعيد بن جبير وابن الأشعث والقراء على الحجاج إيه اللي حصل عبر التاريخ يبقى التجارب دي التاريخ ده بعرف منه غلبة الظن إن غالب على ظني أيام عبد الناصر لما خرج إلا حصل أيام السادات أيام مبارك عموما التاريخ القديم أو التاريخ الإيه؟ الحديث فالعجز مش عجز حسي بس عجز إيه معنوي مثال قصة عمار بن ياسر قصة عمار بن ياسر عمار بيعذب في سبيل الله مش كده والسيدة سمية أمه بتعذب فتقتل ماشي وأبو ياسر بيعذب فيقتل يبقى دي منكرات ولا مش منكرات منكرات القتل والتعذيب للمسلم ده ايه منكر ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنهم هذا الظلم هل كان عجز حسي أم معنوي حسي يعني النبي كان أعرج كان مشلول كان أعمى ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنهم؟ العجز المعنوي. ما كانش مشلول النبي، بس كان يغلب على ظنه. ركز، لو أنا حاولت الدفع عنهم وأنا في لحظات الاستضعاف عاجز، يعني عجز معنوي، سيؤدي ذلك إلى الإيه؟ إلى الضرر، إلى الاستئصال الشأفة، يعني هتموت الدعوة. بس ده يأكد الغرض، مش الغرض إن أنا أخش الجنة وتموت الدعوة، مش الغرض إن أنا أتقتل وخلاص واللي يحصل يحصل. ما هو ده الكلام اللي كان بيتقال للناس في رابعة، بيتقال لهم كده، رصاصة في رأس خير، رصاصة في إيه؟ في ظهر، وسنقابل الرصاص بصدور إيه؟ عارية، ومش أنتوا عايزين الجنة؟ وده فرار من الزحف، كان بيتقال لهم كده، فيسخن الناس يتقتل. الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، هو مستضعف ما عملش كده. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضش نفسه للهلاك بلا فائدة للدين. يبقى وانت مستضعف لا يكلف العجز ولا المستضعف بالقتال، لا يمكن. يبقى مسألة الايه؟ مسألة مراعاة ان في حاجة اسمها عجز معنوي يقاس على العجز الحسي في اسقاط، في اسقاط وجوب القتال، ان القتال ما بقاش واجب هنا، ان القتال ما بقاش ايه؟ ما بقاش واجب. ماشي. يبقى قصة عمار، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان عادوا فايه؟ فعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ صبرا آل ياسر ان موعدكم ليه. ودي نقطة مهمة يا اخوانا، ان ساعات بيبقى دورك في مرحلة كل شوية تقول لي الصبر والتوكل على الله والدعاء، عايزين حاجة عملية، عايزين نعمل حاجة، مش معقول علينا طول عمرنا كده. مش كده، مش الاخوة الشباب بيسخن، لازم نغير في مراحل كده، في مراحل هو دورك كده بس. النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة كان قيام الليل والدعاء والتوكل على الله والصبر، مفيش غير كده، هو ده اللي تقدر تعمله، وده مش قليل. استعينوا بالله واصبروا. سيدنا موسى قال لقوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قد يكون في مرحلة الصبر بس. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا ليه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بس، هو ده اللي تقدر تعمله وهو ده المصلحة للدين، ما تعملش حاجة تانية. فنخلي بالك، ما حدش يقول لحد امتى، لحد ما يا رب ربنا يرجع الفرج من عنده، هتفرج. بس اهم حاجة يعني هي دي القضية يا اخوان، ان تؤدي الدور المنوط بك اللي تقدر عليه تعمله. هي دي مشكلتنا اخوان، ان احنا في حاجات كتير نقدر عليها بس عايزين نتكلم، بس النقد كثرة الكلام، واجي على الحاجات اللي اقدر عليها شيخ وانا استنب براحت علي نومة. يا عم انت راحت عليك نومة وجاي تقول لي لازم نعمل حاجة، حاجة ايه؟ قوم بس صلي الفجر بس، الله يكرمك، قوم صلاك ركعتين بالليل وادعي كده وقت السحر، ولا صوم يوم وعند الفطر، ولا تغلب على نفسك ما تبصش للبيت اللي انت مدوخاك. انا عايز اقول تقول لي انا عايز اقول لك انت مش قادر تجاهد نفسك ولا قادر تحل مشكلتك، فهم قصدي، وجاي تقول لي انتوا معانا. في حاجات تقدر تقول لزملاتك كلهم يلا بينا نصلوا، وتقدر تكتب كلمه على السبوره، وتقدر تقول كلمه في المدرج، وتقدر تاخد زملاتك وتروح تصلوا في المسجد، وتقدر تنصح زملاتك من التبرج ومن الاختلاط بالنساء، تقدر تعمل حاجات كتير. بس انت ليه؟ انت عايز جهاد الحناجر، جهاد الايه؟ نقف في استاد ونقعد نصرخ وبعدين؟ يعني عايز تحس نفسك كده ان انت فرغت الطاقه اللي عندك وخلاص وعملت حاجه وخلاص بلا فائده؟ لكن التغيير الواقعي ان لو كل واحد مع والده ووالدته وبيته وجيرانه واصدقائه وزملاته وبدا يغير ويضغط، الواقع يتغير، وينصح لله ويصبر على اذى الناس، الواقع يتغير. بعبادتك، بدعوه صالح سيدنا ابراهيم بالدعاء، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي. مكه تغيرت من ارض صحراء جرداء إلى أعمر بقاع الأرض بدعوة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا أثر دعوة أبي إبراهيم. سيدنا إبراهيم دعا أن يوجد في الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن بدعوة تغير الكون. فأنت ما تستقلش أي عمل ممكن تقوم به، ده دورك ساعات في مرحلة، يعني في مصدفة في مرحلة كان ده الدور. أهل بيعة العقبة لما نتكلم عن مراحل تشريع الجهاد اللي هي متعلقة بنفس الموضوع، مراحل تشريع الجهاد، ابن القيم ذكر أربعة مراحل. المرحلة الأولى قال إيه؟ مرحلة الصبر والصفح والإعراض والعفو. اللي إيه الدليل على طول؟ لما أقول لك المرحلة أقول لي دليلها. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا لي مرحلة. والدليل الثاني في سورة الجاثية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قصة عمار، صبرا آل ياسر إن موعدك. خلي بالك ده برضك نقطة مهمة، إن أنت عارف إن مش كل حاجة لازم تشوفها في الدنيا، إن أنت إيمانك بالآخرة وبالجنة بيجعلك إيه؟ إن مش لازم يشفى غليلي في الدنيا، مش لازم أرى هلاك الظالمين بعيني في الدنيا، في حقوق مش عايز تردها في الدنيا أخدها في الآخرة. ده بيصبرك. ما بعض الناس يقول لك لحد إمتى ولازم نسترد كل المظالم بتاعتنا والدماء؟ لا مش شرط، في آخر، في جنة. أنت مؤمن إن مش كل حاجة هتخلصها في الدنيا. إن موعدكم ليه؟ هو سيدنا مصعب وغيره من الصحابة وبعض الناس رحمه الله، زي خباب بن الأرت، مش الناس دي قتلت وهي مستضعفة في مكة؟ حصل ولا شافوا النصر دول؟ ربنا بيقول للنبي إيه؟ فإما نرينك بعض الذي إيه؟ نعدهم أو نتوفينك، فممكن ترى بعينك وممكن إيه؟ وممكن لا ترى بعينك، ممكن تموت قبل ما تشوف، ماشي؟ فمش شرط تشوف بعينك. فخلي بالك ده برضك إيمانك واعتقادك بأن في آخرة وفي جنة بيجعلك تصبر على هذا الطريق. برضك أهل بيعة العقبة قالوا إذن لنا يا رسول الله أن نغير على أهل هذا الإيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أمر بذلك. وخلي بالك دي كانت صعبة جدا، صعبة جدا على الصحابة، لأن العرب يا أخوانا ما تربوش على كده. العرب عندهم الأنفة، العزة، حدش توصل على طرف. يعني إيه؟ يعني زي بعض الناس، لما نرضى الدنيا في ديننا، فما قصدي اللي دوسلي على طرف ده، احنا ايه قليلين في البلد يعني، ما استحملش يعني حد يقول لي كلمه. كون اقول لك اوعى ترد، ده كان ضد يعني. في واحد بقى جبان فكده كده الموضوع ما تردش ايه، ما صدق لانه جبان. لا ده هم بالعكس، العرب مشهورين بالايه؟ بالشجاعه، مشهورين بالايه؟ بالاقدام، مشهورين ان كان بتقوم الحروب عندهم خلي بالك على اتفه ليه ده، بس لو حد كده ايه يزعله ولا حاجه ممكن يتقتل 40,000 في حرب البسوس ولا الفجار ولا بعاث ولا غير ذلك، عشان ايه؟ عشان حصل خلاف بس ولا حد زعلني. كون يتقال لهم اوعى ترد، دي بنسميها اخواننا لم يؤذن لهم في الدفع عن انفسهم، لم يؤذن لهم ان هم حتى يدفعوا عن انفسهم. يعني جهاد الدفع مش مأذون لك، ليس مأذون لك أن تدفع عن نفسك، يعني لما تتقتل ما تدفعش عن نفسك. مرحلة أولى لم يؤذن له في ذلك، موضوع صعب جدا عن النفس. كل ده ليه؟ ركز، عشان الغاية من الجهاد إيه؟ مصلحة الدين. لأن أنت لو دفعت عن نفسك وأنت مستضعف ستموت الدعم، مش مصلحة الدين، شيء دي المصلحة. ركز، لأن ده المصلحة الكلية، مصلحة الإسلام لتكون كلمة الله العليا حتى ينتشر الإسلام. مش قضية تفكر في نفسك بس، إن أنا إيه أشفي غليلي، إن أنا مش قادر أستحمل وخلاص عايز أخلص، أو اللي حل مشكلتي النفسية. لا مش دي المشكلة، مشكلة تصرفي ده هيترتب عليه مصلحة الإسلام ولا مش مصلحة الإسلام. لأن لو كل واحد كان قصد وكان استفز، ركز كده، تم استفزاز ضعفاء الصحابة وهم بداية الإسلام، الأربعين واحد دول خلصوا عليهم وماتت الدعوة، لكن ما تدفعوش. لأن عدم الدفع ده مش هيخلي إيه بقى، خلي بالك، هيخلي بعض الناس الكفار المنصفين يدافعوا عنهم. لكن انت لو دفعت وشلت السلاح حدش هيدافع عنك، شيل بقى، فاهم قصدي؟ تبقى انت خلاص انت بقوتك، فتستأثر ليه؟ الدعوه ما يكونش مصلحه الدين. وهنقول بقى بعد كده، هو واحد يقول لك هو احنا في مرحله عمار ولا المرحله الرابعه؟ يعني عايز اقول لك، هو البعض يقول هو يعني مصطفى الكلام ده بتقول انا مقر معاك، لكن انا مش عمار. الدليل ان انا رحت قطر، دليل ان انا قوم مكه ان انا هربت رحت قطر، ان انا مش مرحله الاستضعاف. خلي بالك، ما هو كل الناس دي بيقول لك لا احنا مش مرحله عمار، انا بقول لك لا احنا مستضعفين، واحنا في مرحله تشبه مرحله ايه؟ عمار. هو يقول لك لا انا مش مستضعف، انا قوي. الدليل انت قوي، انت هربت. هو القوي بيهرب، فوز. هربت ليه؟ رحت قطر ورحت تركيا ليه؟ خرجت بره البلد ليه؟ ما وقفتش في الميدان ليه؟ ولا واحد من القيادات اتقتل، ولا واحد من القيادات لا الوسطى ولا العليا ولا مكاتب تنفيذيه ولا مجلس الشورى، ولا واحد. ما عندهمش يقول لك اسماء البلتاجي، يقول لك عمار محمد بديع بس. وعلى بقى، وعلى فكره يعني عمار محمد بديع ده مقتول فين؟ مقتول في احداث رمسيس، احداث الفتح اللي كانت يوم الجمعه بعد احداث فض الرابعه. واسماء يعني عايز اقول، وانا عندي ادله على ذلك، ان الشباب احيانا بيخرج عن طوع ابائه من حيث بقى يعني بيشعر بان دي نداله، يعني لان اسماء البلتاجي دي كان لها موقف تدل ان هي لم تلتزم بقرار الاخوان في احداث محمد محمود الاولى. احداث محمد محمود الاولى انتوا عارفين كانت بعد احداث اعتصام 19/11 بتاع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل واتباعه، لما قالوا ايه لازم الدوله تسلم دلوقتي وحكم العسكر والثوره ستصرخ من الميدان، كان فيلم كده بعد وثيقه السلمي. وحصلت احداث، لا مش مسبيره، وحصلت احداث محمد محمود لما حصر وزاره الايه؟ الداخليه. دفاع ايه يا عم؟ انتوا بصوا لا عارفين تاريخ ولا واقع ولا شرع. ده 100 100، التاني يقول لك، التاني يقول لك الدفاع، وده يقول ايه؟ ومسبيرو. مسبيرو ايه يا عم؟ مسبيرو ايه يا عم؟ انتوا خليتوا فيها مسبيرو يا عم. اسمع الكلام، كانت وزاره الداخليه برضك في مديريه امن اسكندريه، كانت في سموحه، كان ساعتها لما حصل، انا الحته دي مهمه، ساعتها الاخوان كان الكلام ده قبل الانتخابات بتسعة ايام، الانتخابات 28/11 والاحداث دي كانت بدات 19/11. فكانوا بيقولوا ايه الاخوان؟ كانوا بيقولوا ايه؟ يقولوا لا احنا مش هنعطل الانتخابات عشان الدماء، مش هنعطل الانتخابات. ساعتها كان كل الطيارات بيقولوا لهم ايه؟ اتقتل 80 واحد في احداث محمد محمود، وقفوا بقى الانتخابات والدعايه. قالوا لا مش هنعطل، ده مخطط نعملوا احداث وناس تتقتل عشان عارفين الانتخابات هتجيب الايه؟ الاخوان. يعني برضك انا بقول لك عشان الموضوع يقول لك ايه؟ انتخابات الدم، وما ينفعش ان نمارس العمل السياسي في وسط الدماء. كل الطيارات كانت بتطالبهم بوقف الحمله الانتخابيه، الاخوان ما وقفوش الحمله ايه؟ ارحمك الله. وكانوا ساعتها، كانوا ساعه اسماء البلتاجي بقى خلفت ونزلت في احداث محمد محمود مع الثوار، يعني كانت مع التيار المدني يسقط حكم العسكر والكلام ده، كانت سخنت، ما سمعتش كلام ابوها. فانا بقول لك في بوادر بتقول ايه؟ ان هم كشباب شاعر بان دي نداله، ان انا اقول لك اسخن واقف في الميدان واجي لحظه اللي ايه الناس هتقتل او مسيب وهربان. انتوا فاهمين القصه؟ فانا عايز اقول ده مش دليل ان هو بقى فلان ده هو اللي دفع بنته عشان تتقتل. معادي يعني في ابن بيبقى ربعه وابوه سلفي، وفي واحد بيبقى زوجته متعاطفه. يعني مش شرط يعني ان ايه؟ ان يكون يعني ده باوامر قياديه ولا بالتزام تنظيمي. انتوا فاهمين الكلام؟ يعني عايز اقول، وهو ما عندوش اي دليل على واحد من القياده مثلا محمد بديع ولا حازم صلاح ابو اسماعيل ولا عصام العريان ولا البلتاج ولا اي حد اتقتل في حدث ربه، ولا اي قياده وقفت كده وبالرصاص بصدور عاريه، بصدور عاريه، ما حدش عمل الكلام ده، ولا قال رصاصه في راس خير مصطفى ايه؟ كله خرج من الميدان. يبقى دليل ايه؟ كان مستضعف. تضحك على نفسك، انت عارف اللي فيها، فاهم قصدي؟ انت عندك 80 تشكيل امن مركزي وجيش 700,000 وامن مركزي 1,300,000، وانت معاك شويه ملطوف وشويه حجاره. انت هتضحك على نفسك؟ فالمرحله الاولى اللي هي الصبر والصفح والاعراض والعفو لم يؤذن لهم في الدفع عن انفسهم. المرحله الثانيه كانت ايه؟ المرحله الثانيه كانت الاذن بجهاد الدفع. أذن للذين مش أذن للذين يقاتلون بأنهم إيه ظلموا. أذن يعني معناه إيه؟ إن ما كانش مأذون لهم. أنتوا معنا؟ يعني أذن لهم يعني ما كانش مأذون إيه لهم. أذن الذين قتلوا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم. سورة الحج. سورة إيه الحج؟ الإذن بجهاد الدفع. الإذن أن يدفعوا عن أنفسهم. مأذون يعني إيه؟ يعني مش واجب. يعني أنت مخير. يعني كمان لو ما دفعتش عن نفسك مش حرام عليك. أنت أذن لك في الدفع عن نفسك. المرحلة الثالثة وجوب جهاد الدفع. هو رد المعتدي. قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم. قاتلوا ده أمره. ركز. آية البقرة دي. يبقى دي آية الحج. ودي آية البقرة. وجوب جهاد الايه؟ قاتلوا يبقى قاتلوا ده واجب والأمر. الأمر يفيد ليه وجوب. قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم. يبقى تقاتل من يقاتلك. ولا تعتدوا. يعني ما تبدأش حد بالقتال. إن الله لا يحب ليه المعتدين. يبقى دي كانت مرحلة. وجوب رد المعتدين. المرحلة الأخيرة وجوب جهاد الطلب. وجوب جهاد الايه؟ الطلب. اللي هو بدء قتال الكفار في عقر دارهم. بيسموها دي آية السيف. بيسموها آيات براءة. آيات سورة التوبة. ماشي؟ إيه الدليل؟ احفظ. احفظ الأدلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث إيه؟ وجدتموهم. قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الثالثة الآية الثالثة قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم إيه؟ كافة. آية السيف. آية سورة براءة. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول بقى إيه؟ من كان بأرض هو بها مستضعف يعمل بآية الصفح. يعني بيقول اللي زي اللي حالته زي الحالة اللي كان فيها النبي في لحظات الاستضعاف يبقى يعمل زي ما النبي كان بيعمل. ومن كان في مرحلة القوة والتمكين يعمل بآية الايه؟ السيف. عشان كده العلماء حتى تكلموا في ان النسخ مش نسخ بالكلية. مش ان الحكم انتهى زي تحريم الخمر كده. لا. ده ان كلمة النسخ عند السلف لها معاني مختلفة. النسخ يأتي بمعنى البيان وبمعنى التخصيص وبمعنى وجود الحكم عند وجود سببي فعند انعدام السبب يزول الحكم. لما يبقى فيه سبب القوة يبقى الحكم جهاد الطلب. زال السبب بقى ضعف يبقى يعمل بقية ليه. وكلام العلماء في معنى كلمة النسخ. لان برضك بعض التيارات دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الآية دي وفعلا بعض السلف بيصرح ان الآية دي ناسخة. فيقول لك ناسخ خلاص يبقى ايه؟ فيش حاجة اسمها المستضعفين وعمار هو جهاد الايه؟ فحتى بنيجي نقول التطبيق الواقعي ده برضك ده خلل تاني بقى. يعني بعض الناس يقول لك القواعد دي انا متفق عليها بس يقول لك انا ممكن انا قوي. يعني حتى فهمه وتوصيفه الواقع ايه؟ وبيكذب على نفسه يقول لك ده احنا 60 مليون في الشارع واحنا اقوى منه. كلام بقى ايه؟ 60 مليون اتقال الكلام ده. اتقال الكلام ده في جمعة الفرقان. اتقال ان في 60 مليون من تحالف دعم الشرعية في الشارع المصري. ما بتعدش ولا ايه؟ حد بيعد وراك؟ زي كده 10 مليون واحد 10 مليون صلوا صلاة عيد الفطر في ميدان الرابعة العدوية. 10 مليون لما يعوز ان الميدان ده يشيل 10 مليون يبقى 10 مليون ويبقى ميدان التحرير ما بيشيلش اكتر من 300 ألف لما يكون الليبراليين واقفين هناك. لكن لو الاسلاميين واقفين يبقوا 20 مليون بركة. محدش بيعد عارف كده. زي ما تمرد قالوا تمرد جمعنا 22 مليون توقيع فطلعوا تجرد قالوا احنا جمعنا 26. يعني انت يعني فما زي واحد حد يعني يوقع ورانا ولا يجي يفتش يشوف التوقيع ده صح ولا غلط. فانا عايز اقول انت بتضحك على نفسك، انت بتخدع نفسك، انت هتضحك على الناس ولا هتضحك على مين برضه؟ انا عايز اقول الكذب، الكذب تقعد تقول الكلام اي كلام في اي كلام عشان تشعر ان احنا اقوى واحنا اكتر وغير ذلك، وعشان تخلي الناس تمشي معاك وتقول ان انت اقوى، انت عارف اللي فيها، عارف ان مراكز القوه ما كانتش بايدك، عارف ان الجيش مش بايدك والشرطه مش بايدك والقضاء مش بايدك والاعلام مش بايدك ورجال الاعمال مش بايدك والحزب الوطني وعائلاته والنصارى وجموع من الشعب والغرب داعم لهم. تفتكر نفسك تقول ديمقراطيه بجد؟ تعرف اللي فيها؟ هو في ديمقراطيه في ابو غريب ولا في جوانتانامو ولا في العراق ولا في الصومال ولا في فيتنام ولا ولا ولا في فلسطين ولا غزه؟ انت شايف القصه ولا انت فاكر في حقوق انسان بجد؟ تاخد على نفسك، ما انت شايف الغرب بيعمل ايه في حقوق الانسان المسلم وبيعمل ايه في المسلمين. يعني ما يقعد يقول ايه المجتمع الدولي، المجتمع الدولي الدولي، الكلام غريب جدا. الناس دي ما مغيبه. لما محمد البلتاجي وغيره يقول فين المجتمع الدولي، المجتمع الدولي، انت مش شايف المجتمع الدولي اللي بيعملوه في المسلمين في سوريا؟ مش شايف المجتمع الدولي بيعمل ايه في غزه وفي فلسطين وفي الاقصى وفي القدس؟ مش شايف المجتمع الدولي عمل ايه في افغانستان وبيعمل ايه في بورما؟ فين المجتمع الدولي ده اللي انت بتحكي على نفسك؟ بتحكي على نفسك تقول لي عايزين تدخل المجتمع الدولي؟ هتدخل اخوان مصلحه الاسلام؟ هتدخل عشان ينصر الشريعه ويقيم الخلافه الاسلاميه؟ هتدخل ليه المجتمع الدولي؟ هتدخل عشان يخرب مصر؟ هتدخل عشان بقوات اجنبيه تضيع الدنيا وتديها في 60 داهيه؟ هو جت امم المتحده في اي حته الا وخربتها؟ فكلام عجب. لا يعني يبان الناس لا انا فاهمه واقع ولا فاهمه شارع ولا فاهمه اي حاجه، ويقول لك البوارج الامريكيه اقتربت من السواحل المصريه عشان تعيد شرعيه مرسي. الله اكبر، الله اكبر، كلام عجيب يعني. فالتطبيق الواقعي يقول لك احنا اقوى، انا مقر معاك الضعف بس انا احنا اقوى. الحاجه الثانيه، تعالى حج بقى بنفسه، امتى خرجت جماعات الجهاد؟ خرجت في توقيت معين. جماعات الجهاد خرجت على السادات في توقيت معين. انا بقول له بقى قبل كده، قبل لحظه الخروج دي ما خرجتش ليه؟ يقول لك كنت لسه بعد العد. يعني ايه؟ يعني كنت لسه ايه؟ يعني انت بتقر ان انا ما زلت ممكن اعمل بمرحله الاستضعاف. اي لحظه خرجت فيها الجماعات الجهاد؟ ما خرجتش قبلها بلحظه ليه؟ اشمعنى اللحظه دي؟ يبقى قبلها كنت بقول لك السنه كنت مستضعف وبعد ليه العد. وتصورت لما انتوا بقيتوا 10,000 ان انت بقيت قوي، او بقيتوا 12,000 بقيت قوي. بدردك ده الجهل بتوصيفي ليه؟ الواقع، يعني متخيل ان 12,000 وال 10,000 بقت ايه؟ اقوى من غيرك. لكن انت عايز اقول انت مقر بالماده، طب حلو خالص. طب وانت دلوقتي، طب تحرير الاندلس، اسبانيا والبرتغال واجب عليك، يلا روح حرر. في عاقل بيقول ان النهارده يجب على المسلمين ان يحرروا اسبانيا والبرتغال؟ ان يحرروا الاندلس؟ في واحد هيقول ده واجب على المسلمين مع حاله الاستضعاف اللي هم فيها؟ طب ما هو القدس جنبك، واجب عليك يلا روح وريني كده هتعمل ايه؟ واجب عليك ولا واجب عليك؟ مش تقول جهاد الطلب، روح افتح امريكا من جهاد الطلب، ما بدء الكفار في عقر داريم، ولا افتح اوروبا. مش انت بتقول بان دي ايه دي ناسخه وانت بتعمل كده؟ اي الطيارات الجايه بيعملوا مشكله، لان انت عارف في الحقيقه ان مش ممكن المستضعف يؤمر بما يؤمر به القوي والقادر، وان المرحله دي مش منسوخه على الاطلاق، وتطبيقه هو الواقعي مش كده. هو ما بيقدرش يطبق الكلام ده. زي ما كان بيتقال للناس ايه؟ بيتقال للناس كده، بس انا بعيد الكلام. فاكرين البيان اللي صدر بتوقيع 200 عالم انه اذا واجماع العلماء واجماع السلف والخلف اذا اسر الامير المسلم فيجب على المسلمين ان يستنقذوه من الايه؟ من الاسر. يبقى ركز كده. يبقى هو اول حاجه بيتكلم على الدكتور مرسي انه اسر عند الكفار، هو يبقى انت بتعتبر الجيش كافر ولا باغي؟ اول حاجه بتعتبره ابتداء كافر، يبقى مأسور عند الكفار، ولا بغاه وظالمين وخدوا الحكم منه. الحاجه الثانيه يجب، حلو خالص، هو يجب ده عند الامام بس؟ لا، ده الكلام ده عند اي اسير مسلم، عند اي اسير مسلم يجب ان احنا لو عندنا القدره نستنقذه من ايد ليه. بس رجع بقى كلام العلماء، بيقول لو توغل الكفار بالاسير في عقر داري، ما بقاش في اطراف البلاد، ده بقى جوه ارض، وبقى خلاص مش قادر تستنقذه، خلاص الوجبات تسقط، وانا بقول لك هو انت بتتكلم على الاسير؟ طب يا اخويا لما كان بيجي ياخدك من البيت قوات الامن بتيجي تاخدك وتحطك في المعتقل، كان حد بيقدر يتكلم؟ كان بيجي ياخد جارك، كان بيجي ياخدني انا وانت جاري، كنت بتدافع عني وبتأسر وبتاخد انا اتحط في الامن يومين ثلاثة ولا بقعد شهر ولا سنة؟ حد بيقدر يتكلم؟ تقول لي يجب استنقاذ الاسير المسلم، ما انت عارف. طب ابو غريب يا عم، ما انت بيجي لك رسائل من جوه ان النساء بتغتصب في ابو غريب، روح كده استنقذه، روح استنقذ الاسرى المسلمين في في في في, في السجون الاسرائيلية ولا في غوانتنامو، مش دول اسرى؟ هتقول ايه؟ هتقول انا مش قادر. حلو خالص، وصلنا ليه؟ الواجبات تسقط بليه؟ وانا بقول لك انا مش قادر يا عم، بس خلاص خلصت. وانا بقول لك انا مش قادر، انت هتوجب عليا امر انا اعجز عنه؟ يبقى الموضوع ده يا اخواننا المفترض ما يحتملش. كل العلماء بيعللوا ان امكانهم، ان امكانهم عند الامكان، كل كلام العلماء بيشترط الامكان، بيشترط القدره، لان ده يا اخواننا القدره مرات التكليف، القدره مرات الايه؟ مش ممكن العجز والمستضعف يكلف بامر فوق طاقاته، هذا ينافي التشريع، ينافي عدل الله عز وجل، ان انت توجب على الناس ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. انتوا معانا في الحته دي؟ الحته دي مهمه جدا. تعال شوف تطبيقاتها. انا عارف الشيخ بس مستعجل، بس ايه، بس عشان يبقى خلصنا من الحته دي على بعضها ماشي. اللي احنا بنتكلم بعض الادله بس، منها ايه؟ حديث صحيح مسلم، حديث مهم، حديث سيدنا المسيح عيسى ابن مريم في اخر الزمان لما بيقاتل ياجوج وما ايه وماجوج، فربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسيح، بيقول لسيدنا عيسى، يعني بيقول لي مين؟ خلي بالك، لنبي من أولي العزم من الرسل، بيقول له إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، عبادا لهم يأجوج ومأجوج، لا يدان أي لا طاقة لأحد، فحرز عبادي إلى الطور. حرز عبادي يعني إيه؟ الفرار واجب. حرز يعني انسحب، ما تقفش قدامه، انت عاجز. مع مين ده؟ مع المسيح. يعني ايه؟ ما تقوليش بقى مين مع الحق ومين مع الباطل، ما تقوليش احنا على الحق وهم على الباطل ونحن اولياء الله والايمان والتوكل على الله. الامر لا يبنى على ذلك، الامر بيبنى على الاسباب المادية، لا يبنى على الكرامات. أصلا هتنزل صاعقة من السماء عليهم في ميدان التحرير وهم عارفين هناك وإحنا بنار ربع بنصلي بالليل، فهتسقط علينا الكرامات من السماء وينزل جبريل يصلي ورانا. الكلام اللي كان بيتقال ده، وأنا شفت رؤية في المنام والثمان حمامات والست حمامات والكلام اللي بيقولوه ده، فهم قصدي؟ وأصل جبريل كان بيصلي ورا مرسي، فهم قصدي؟ ونحن أولياء الله، وشفت رؤية في المنام، ويضحكوا على الناس. الأمر لا يبنى على الكرامات. هو النبي لما كان بيجي قاتل في بدر وغيره بيقول احنا معانا كرامات وهنرمي حفنة المش عارف ايه هتنقلب لايه؟ الامر لا يبنى على الكرامات. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل. النبي كان بيعمل ميمنة وميسرة ويعد العدة ويشوف عددهم، بيسبحوا من 9 إلى 10 من الجزور يوميا، يعني من 900 إلى 1، ويعد العدد بالضبط ويعرف هيخش القتال ولا مش هيخش، وهينسحب ولا مش هينسحب، وهيعمل صلح ولا لا. كل الحسابات تبنى على الحسابات المادية، مش هيبنى مع الإيمان والولاية على الله عز وجل والتوكل. الكلام ده موجود، لكن مش هو ده اللي بيبنى عليه الحسابات الأرضية. ربنا بيقول للمسيح اللي هو من أولى أولياء الله في الأرض، أولى أولياء الله في الأرض يومئذ، بيقول له حرز عبادي للطور، ما تقفش قدامه. مش معناه أنه على الحق وأنه نبي من أولياء الله ونبي من أنبياء الله عز وجل أن خلاص لازم ينتصر. بيقول له انسحب، الانسحاب واجب هنا، ما تقفش قدامه. ده مراعاة القدرة والعجز. برضك الآية، آية الأنفال مهمة جدا، آية الأنفال مهمة جدا، وهترجعوا تفسيرها في ابن كثير. الآن خفف الله عنكم، الآن إيه؟ وعلم أن فيكم ضعف، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله عليه. ركز كده، فإياكم 100 صابرة يغلبوا. شوف بقى كلام الإمام، شوف كلام ابن عباس وكلام النووي رحمه الله، كلام العلماء. ابن عباس بيقول الواحد لا يفر من 2، يعني 100 لـ200 يعني الضعف، الواحد قصاد 2 ما يفرش، والواحد يجوز له أن يفر من 3 لأنه أقل من الايه؟ من النصف، أقل من الايه؟ من النصف. فبيقول ايه الامام النووي بيقول هنا ثلاث حالات. ركز كده، بيقول الحالة الاولى اذا قل عدد المسلمين عن نصف عدد الكفار، يعني عدد المسلمين مثلا نفترض 60 مثلا، اذا قل عدد المسلمين عن نصف، نصف العدد كام؟ 100. اذا قل عدد المسلمين عن نصف عدد الكفار جاز الانهزام، جاز الفرار الانسحاب. يبقى الانسحاب بقى ايه؟ بقى جائز، يعني مش فرار من الزحف، مش حرام، مش كبيره من الكبائر. يبقى اذا قل عدد المسلمين عن نصف عدد الكفار جاز، ما بقاش ده خيانه للدين، ما بقاش خان الله ورسوله، ما بقاش كبيره من الكبائر، ماشي. يبقى بيقول الفرار متى يكون جائزا؟ الا قل عدد المسلمين عن نصف عدد الايه ده، خلي بالك مع مراعاه تكافؤ الصفات والعتاد. هنتكلم بالعدد امتى؟ لما يكون ده بملطوف وده بملطوف، ده بحجاره وده بحجاره، ده برشاشات وده برشاشات، لكن ده بطيارات ومدرعات ومجنزرات وده بشويه خرطوش، مش على الراي العدد. يبقى لازم الايه الكلام ده امتى؟ العدد مع تكافؤ الايه. والاحناف ركزوا على المعنى ده، ان لابد من تكافؤ الصفات لو احنا هنعتبر العدد. الحاله الثانيه بيقول لي، بيقول اذا غلب على ظنهم، برضك هم اقل من النص، هنا برضك 60 بيقاتلوا 200، احداث نكايه في الكفار، نكايه يعني خسائر فادحه، يستحب الثبات، يستحب مش واجب، يستحب الثبات يعني يكره الفرار، يكره برضك يعني مش حرام. يبقى انا عايز اقول لو احنا هنقاتل حتى وحتى هننهزم، بس ايه هنحدث نكايه وخسائر فادحه ومصلحه للمسلمين، يبقى يستحب احنا نثبت مش واجب. طيب اذا غلب على الظن الاستئصال والاباده والاصطلام، سيستاصلوا سيبادوا سيصطلموا من غير نكايه ولا مصلحه، حرم القتال. بقى القتال مش مشروع، ما بقاش جهاد، وجب الانصراف. بقى الفرار ايه؟ بقى الفرار واجب. بقى الفرار ايه؟ واجب. معانا يا اخوانا ولا ايه؟ بقى الفرار واجب. انتوا متخيلين الموضوع؟ يبقى ممكن الفرار يبقى واجب وممكن القتال يبقى حرام، مش مشروع، مش جهاد. اه ممكن، ماشي. موقفين بقى، موقف بدر وموقف مؤتة، عشان برضك هو ايه لما تيجي تقول له مؤتة شفت النبي ايه، شفت لما الصحابة الـ3000 انسحبوا قدام 200,000، فشفت النبي امتدحهم، الصبيان والنساء قالوا أنتم الفرار، النبي أنتم العكارون، أنتم الكرار. فحفظ رأس المال وعدم الاستئصال والإبادة كان ده المصلحة، والنبي امتدح إيه ذلك، وكان واجب عليهم أنهم إيه ينصر. يقول لك طب ويوم بدر بقى، هو عايز يستدل عليك أن إيه، أن القاعدة مش مضطردة. يقول لك يوم بدر كان 310، ركز، وصاد كام؟ وصاد 1000، فدول أقل من الإيه، ركز كده. هو انا بقول لك لما يبقوا اقل من نصف وجب الانصراف؟ في قول منهم كده وجب الانصراف؟ بالراحه بس، في قول من دول وجب الانصراف؟ يعني ما قلت، انا قلت ايه؟ يجوز الانسحاب ويستحب الثبات ان كان في ايه؟ في ذلك نكاية بس. وهو ال 310 امام ال 1000 غلب على ظنهم ان هم هيغلبوا او يحدثوا ايه؟ يحدثوا نكاية. فحتى ده مش منافي للقاعدة، ده مش منافي لليه؟ للقاعدة. نعم؟ يعني عايز أقول كان في يعني مثلا ده خيولهم أكتر شوية، ده معهم دروع أكتر شوية، يعني عايز أقول إيه؟ عدد الفرسان هنا أكتر، يعني حاجات برضك إيه؟ مش فوارق كبيرة جدا، يعني فوارق يمكن تداركها في فنون القتال، فهم قصدي؟ إن مثلا عدد الفرسان هناك كان أكتر من عدد الفرسان هنا. ماشي، لكن برضك في العموم ده بيستخدم سيوف ورماح، ده بيستخدم سيوف ورماح، ده بيستخدم سهام ونبال. في العموم برضك الأسلحة كان فيها قدر من الايه، من التقارب، من التقارب في الصفات، مش لازم بقد بعض بالظبط، بس في تقارب في الايه، في الصفات. ماشي. مراحل تشريع الجهاد ووجوبه، مرحلة الكف والإعراض والصفح. روى ابن جرير والنسائي في سنن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا رسول الله كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، زي ما قوم سيدنا موسى قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدواكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعمل. فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فأنزل الله عز وجل ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. مرحلة الإذن بالقتال تكلمنا عنها، الأمر بالقتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم هو وجوب جهاد الدفع ولا تعتد. كثير من السلف يقولون لا تقتلوا النساء ولا الصبيان، فله الجهاد له آداب واجبة والمجاهدون لهم آداب واجبة. لا تشوهوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا راهبا ولا عسيفا الأجير البعيد عن القتال. فرض عليهم قتال المشركين كافة وقتل المشركين كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصوا مني دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. وهذه المرحلة الأخيرة التي استقر على الأمر في معاملة المسلمين الكفار من جميع الأجناس أهل الكتاب وغيرهم. بيتكلم على أنواع الجهاد، أنواع الجهاد، جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الدفع إذا دخل الكفار بأرض الإسلام أو إذا نزل الكفار بأرض الإسلام وجب على كل من كان به دفع أن يدفع عن نفسه. يبقى إذا نزل الكفار بأرض الإسلام وجب على كل من كان به دفع أن يدفع عن نفسه، وهذا فرض عين. قال تعالى انفروا خفافا وثقالا، فيلزم أهلها بالدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب القتال وجب الممكن حتى على الفقير والولد والمدين وعبد بلا إذن ومن هو في دون مسافة قصر من البلدة كأهلها، ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكفي أهلها ومن يليهم. ولكن العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا الإمكان هنا هو إمكان غوثهم، ركز في الحتة دي، إمكان غوثهم وإمكان الوصول إليهم، حاجتين مهمين. إمكان الوصول إليهم يعني أنا أقدر أوصل لهم، ما ممكن واحد أنا سمعت مثلا ناس في فلسطين أو في العراق بس أنا عشان أروح هناك هتمسك على حدود البلاد دي والإنتربول والدول والمخابرات والكلام ده، يبقى أنا مش قادر أوصل لهم، يبقى شرط إمكان الوصول إليهم. والشرط الثاني إمكان غوثهم. إمكان غوثهم يعني أنا لما أروح أعرف أغيثهم مش هروح أكون عالة عليهم. خلي بالك ساعات الاحتياج ما بيكونش للعدد، الاحتياج بيكون للعتاد. أنا ساعات مش محتاج عدد، أنا مشكلتي مفيش طيران، ومشكلتي أنت ممكن تيجي مش متدرب ولا غيره ولا لقي لك سلاح وتبقى عالة علي أن أنا محتاج أوكلك وأشربك. أنتوا فاهمين؟ يبقى ساعات الاحتياج بيكون للإيه؟ للعدة أو لنوع من أنواع معينة. يعني عايز أقول محتاج مثلا واحد في الهندسة العسكرية، واحد في فنون القتال، واحد في التخطيط، محتاج واحد بعينه، واحد في سلاح نووي، في سلاح طيران، في سلاح مثلا مدفعية، في سلاح دفاع جوي. يعني أنا عايز أقول إمكان غوثهم، يعني أنا فعلا لما أروح يعني يمكنني غوثهم، وليس وكما قلنا إن القدرة هنا مش فقط قدرة العدد، قد يكون نوع من أنواع العتاد. ولو أثروا مسلما، شوف كده، والأثروا مسلما الأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه، إن غلب على ظننا نحن إيه نستخلصه. وقالوا كده وإن توغل الكفار به في أرض الكفار وصعب استنقاذه بسقط هذا الإيه الوجوب. وقول لك أثروا مسلما مش شرط الإيه، شرط الإيمان بس. يعني جهاد الطلب، قال تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. يعني شفت الآية اللي احنا استدلنا بها في أول الكتاب إن ده دليل على الفرض ليه، وإيه دليل تاني؟ وما كان المؤمنون لينفروا. يبقى نقول كده ما الأدلة على أن جهاد الطلب فرض كفاية؟ ما الأدلة على أن جهاد الطلب فرض كفاية؟ يبقى الدليل قدامنا فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ده دليل، لأن الآية بتقول إيه وكلا وعد الله ليه الحسن. الدليل الثاني وما كان المؤمنون لينفروا إيه؟ كافة. الدليل الثالث الإجماع. الإجماع الإجماع من الصحابة والسلف إن طبعا أبو بكر لم يكن يخرج لكل غزو، وعمر وعثمان وعلي، ولو كان واجبا لخرج ليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في كل غزو وجهاد، لو فرض عيني بكان لازم يخرجوا في كل جهاد. وبيقولوا برضك ولو خرج المسلمون في ذلك لتعطل معاش الناس وتعطلت الحرف، هتعطل معاش ليه الناس بقى الحرف والصناعات والزراعة. لو قلنا فرض عيني بكل الناس تخرج، طب من الذي يقوم بالفروض الكفاية الأخرى من الزراعة والصناعة والحرف والمعاش وغير ذلك؟ فهو فرض كفاية. طيب قالوا فرض كفاية يعني كل سنة مرة ولا مرة في الشتاء ومرة في الصيف؟ اختلف العلماء يعني كم مرة يعني. فالراجح هنا عند القوة والقدرة عليه، كل ما كان عند المسلمين قوة وقدرة على ذلك اقتصادية عسكرية وغير ذلك وجب عليهم جهاد الطلب. يبقى مش عدد مرات معينة في السنة ولا في الصيف ولا في الشتاء، وراء عند القوة والقدرة عندما يكون ذلك في مصلحة المسلم. يبقى طلب الكفار في عقر دارهم. يقول ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبت قتال. العجز ليس قاصرا عن عجز الحسي، وكل عذر يمنع من وجوب الحج منع الجهاد، أي منع وجوبه إلا خوف طريق. ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كان مسلمين. أنا أذكر الفرق بينهما. لما نيجي نعمل جدول كده، نيجي نعمل جدول الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. قاتلهم أهل ذمة ضرب عليهم الجزية أو يدخلوا في الإسلام وأهل حرب. فاستقر أمر كفار معه بعد نزول براء على ثلاث أقسام: محاربين له وأهل ذمة وأهل عهد. محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة. ثم آل حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة. فالمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. يتعين الجهاد في ثلاثة ما قال ابن قدامة الحنبلي في المغني عند قول الخرقي: والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط على الباقين. ويتعين الجهاد في ثلاثة ما أو هدوء إذا التقى الزحفان حرم على من حضر الانصراف: يا الذين منوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يا الذين منوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الإيه الأدبار. الثاني إذا نزل الكفار ببلد. والثالث إذا استنفر الإمام قوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. والحالة الرابعة عند الشافعية الأسير، وقلنا بالضوابط التي ذكرناها. في مسألة متعلقة بمسألة القدرة، مش كلمنا القدرة والعجز؟ في مسألة متعلقة بالقدرة. العلماء ذكروا بقى هل من القدرة وجود إمام للمسلمين، وهل من القدرة وجود أرض ينطلقون منها للجهاد؟ عشان كان بعض الإخوة برضك بيقول للناس كلها تهاجر لأفغانستان عشان ينطلقوا. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأش يهاجر إلا لما بقى ليه دولة في الإيه، ما بدأش يجاهد إلا لما بقى ليه دولة في الإيه في المدينة. فعايز يقول يعني من الشروط أن يكون هناك أرض ينطلق منها، ثم إذا أراد أن ينسحب ينسحب إليها. فهل اشتراط وجود أرض ينطلق منها هذا شرط أم لا؟ وهل وجود إمام شرط في وجوب القتال؟ لازم يستأذن الإمام أو لازم يكون إمام يستأذن منه أم لا؟ فبيقول هل يقتصر معنى الضرر والعجز على الجهاد على المعنى الحسي؟ سبق أن نقلنا كلام العلم عن سقوط وجوب الجهاد عن الأعمى والأعرج والصبيان والنساء والمرضى وعادم الأهبة والنفقة. راجع كلام النووي في المنهاج، وذلك لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهل تقتصر سورة الضرر على ذلك كما حاول البعض قصره على ذلك، أم أنه عند غلبة الظن، لكس عند غلبة الظن بحصول الأذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسبي وأسر من غير مصلحة راجحة تدخل في هذا المعنى. التعريف ده هو تعريف العجز ليه؟ الحسي المعنوي قصدي. العجز المعنوي غلبة الظن بحصول الأذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسبي وأسر من غير مصلحة راجحة. نعم اي نوع احدها الا يزيد. بيقول الامام النووي يعني احدها الا يزيد عدد كفار اضعاف عدد المسلمين بل كانوا مثلي المسلمين او اقل فتحرم الهزيمه والانصراف الا متحرفا للقتال او متحيزا فيها وهذا في حال القدره. اما عن من عجز بمرض ونحوه او لم يبق معه سلاح ومن مات فرس وهو لا يقدر على القتال راجلا فلو الانصراف. حال الثانيه اذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام وانما يراعى العدد عند تقارب الاوصاف. وإن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا ظفروا استحب الثبات استحب ولا يجب. قال الإمام إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الإيه؟ الفرار وحرم القتال. يبقى بقى الفرار واجب. وإن كان فيه نكاية فوجهان أصحهما يستحب ولا يجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نزول عيسى بن مريم فأوحى الله إلى نبي الله عيسى إني أخرجت عبادا لا يدانوا لأحد من القتالين فحرز عباد الله الطور. فالواجب عند العجز عن القتال تحريز عباد الله المؤمنين وحفظهم لا مصادمتهم لعدو يصطلمهم ويولكهم بغير مصلحة. فالجهاد لا يعود على مقصوده وهو على كلمة الله وعزيز ديني وأهله بالنقض بقتل المسلمين وسبي نسائهم من غير مصلحة. فهنا ذكر الشروط شرط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة ووجوب النفقة والسلامة من الضرر. ركزوا الإسلام العقل البلوغ لا يجب على الصغير الحرية لا يجب على العبد الذكورة لا يجب على الإيه؟ على المرأة وجود النفقة السلامة من الضرر اللي هو بيسموه القدرة أو الاستطاعة. نعم من عارف ده بيتكلم هنا عن شروط إيه؟ ده بيتكلم عن الطلب هنا بيتكلم عن الطلب. وأما قول من يقول أنه ليس بعد الكفر مفسدة فهو أعظم المفاسد قلنا نعم هو أعظم الفاسد من جهة النوع. أما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله إن الكفر وزيادة. هو بعد يقول لك مش يقول لك المصالح والمفاسد إن الكفر يبقى كما هو ويزيد عليه الصد عن سبيل الله وتشويه سورة الإسلام واعتقال المسلمين وأذياتهم ان انت ما زلتش الكفر. والله لو زلت الكفر مش مشكله لكن الكفر ما لم يزل. فالزياده عليه بالصد عن سبيل الله واذيه المسلمين مع استمرار الكفر وبقاء اعظم مفسده وضررا. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. فكافر يؤذي المسلمين اشد خطرا من كافر لا يؤذيهم. هل وجود الامام شرط في وجوب القلقل من قدامه وامر الجهاد ما يكون يا امام ويلزم الرعيه طاعته فيما يراه من ذلك. فان عدم الامام ركز لم يؤخر الجهاد. مثال يوم مؤتة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الراية زيد فإن مات فجعفر فإن مات فعبد الله بن رواحة ثم سكت. الصحابة عملوا إيه لما مات عبد الله بن رواحة؟ ولوا خالد من غير استئذان النبي فتولى خالد من غير إيه؟ امرأة. يعني عايز اقول مش لازم استأذن الامام حينئذ ليه ستفوت مصلحة ليه الجهاد. فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد. عشان نزل النهاردة يقول لك من جهدش في العراق مثلا لما نزل الامريكان في العراق يقول لك من جهدش الا باذن الحاكم او اذن الولي الامر او اذن الامام. الله يعني عايز اقول الناس ما تدفعش عن انفسنا انتظارا لوجود امام او ولي امر لكي يستأذنوا. هذا كلام طبعا كلام باطل. لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوته بتأخيره وان حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشر. إلا بس قالوا في حالة إيه؟ حالة الأبضاع يعني حالة النساء الأعراض دي بس ما تقسمش انتظارا للإمام عشان يعني خطورة الأمر بس إن عشان ما تثارش بقى الفتنة إن ده خد الجارية دي يعني لا تدخل الطمع الدنيوي ولا الفتنة بين المسلمين. يؤخر تقسيم النساء انتظارا لإذن إيه؟ الإمام. قال الجويني في غاية الأمم عند كلامي على خلو الزمان عن إمام وأما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم، ولكن الأدب يقتضي فيه متابعة أولي الأمر ومراجعة مرموق العصر. مرموق العصر هو الإيه؟ الحاكم أو الإمام يعني. فعقد الجمعة وجر العساكر للجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف، فيتولوا من الناس عند خلو الدهر عن الإمام طوائف من ذوي الخبرة. يعني عايز أقول هنا إيه؟ من العلماء اللي هم الطرف الثاني من أولي الأمر، يعني الأولي الأمر هم الأمراء، فإن عدموا الأمراء أو الحكام فإن عدموا فالإيه؟ فالعلماء، ماشي؟ ذوي الخبرة هنا هم العلماء اللي هم أهل الحل والعقد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، الزنات والزاني فاجلدوا، والذين يرمون المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة. فقد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليه، وقد علم أن هذا فرض عن الكفاية، وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد. كتب عليكم القتال، وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، وقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم، ونحو ذلك، فهو فرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب على ذي السلطان ونوابه إقامة الحدود. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم تحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد من غير سلطان أقيمت ولم يكن في إقامتها فساد يزيد. ركز في الكلام ده، مهم جدا. لم يكن في إقامته، إقامة الحدود، فساد يزيد على إضاعتها. يعني ممكن في حالات إن إقامة الحدود يترتب عليها فساد يزيد على إضاعة تطبيق الحدود. قد واحد يقول لك إيه؟ قاطع يد السارق، جلد الزاني، يترتب أنت أقمت الحد ده، ده فيه مصلحة، وعدم تطبيقه فيه إضاعة. طب تخيل ما يترتب من مفاسد أكبر على مفاسد إيه؟ إن هو اعتقال الناس ومنع الدعوة وأخذ المساجد وتشويه صورة الإسلام والدعوة. ومن هنا تعلم أن وجود الخليفة ليس شرطا في وجود الجهاد، لأنه خطاب متوجه للمسلمين. يعني ربنا خاطب المسلمين مش خاطب الإمام، يعني الإمام هو نائب وكيل عن المسلمين في القيام بذلك، الوجه الأمثل، لكن الخطاب أصله قاتله مش قاتل. خطاب لليه؟ زي للمسلمين للمؤمنين، خطاب عام، والإمام نائب ووكيل. فإن شغر الزمان عن الإمام، يعني إن عدم الإمام، يبقى راجع الوجوب إلى ليه؟ إلى الأصل. طيب ما فيش إمام، بهم يجتمعوا حول عالمهم، حول أعلم أهل الأرض. والواجب أن على المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم في تقدير رجل منهم يقودهم للجهاد بنوعيه الدفع والطلب، ويلزمهم أن يجتمعوا ولا يفترقوا، فإنه لا تحصل مصلحة الجهاد إلا بالاجتماع، بل وسائل مصالحهم. ولا شك أن من يشترط وجود الخلافة أولا قبل الجهاد يلزمه أن ما جرى في أفغانستان وما يجري في البوسنة وإريتريا والفلبين وكشمير وسائر البلاد التي يقاتل فيها المسلمون أعداؤهم يلزم أن كل هذا. هنقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض المداخلة بقى، بعض المداخلة ما اتكلمنا مرة فاتت على الفكر المدخلي، بيشترط استئذان الإمام، ويلزم أن كل القتال ده بقى ضد الكفار محرم غير مشروع، وما أبطل من أن ينسب هذا من الباطل، يعني أن ينسب لأحد من علماء الإسلام. وقد روى أبو داود في سنن عن عقبة بن مالك: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال: لو رأيت مالا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعجزتم إذا بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. انفراد المسلمين بأرض ينطلقون منها، هذا ليس شرطا مستقلا. يعني العلماء ما اشترطوش ده شرط ايه؟ مستقل. ولكن هم العلماء بيقولوا هذا يدخل في عموم معنى القدرة. إن من معاني القدرة وجود أرض ينطلق منها وإيه؟ يبقى ده مش شرط مستقل، ولكن يدخل في ايه؟ في معنى الإيه؟ القدرة. ليس في كلام العلماء السابقين فيما اطلعنا عليه نصا على مثل هذا الشرط، ومن هنا اختلف المعاصرون. فمنهم من قال: لم يقاتل النبي إلا بعد وجود الأرض في المدينة، ومنهم من قال: لا دليل على الاشتراط من مجرد الفعل، وإنما كان المانع من القتال بمكة عدم القدرة والشوك. وقد ذكر العلماء شروط وجوب الجهاد ولم يذكروا شرط وجود أرض ينطلقون منها، بل صرحوا في حالة ضروء الكفر على الإمام وردته وجوب الخروج عليه إذا شيء، ركز، وجوب الخروج عليه إيه؟ إذا قدرت، يبقى مراعاة القدرة. على ذلك طائفة أن ذلك يتعين عليه وهذا نوع من الجهاد. وإن كان المتأمل لتاريخ المسلمين قديما وحديثا يرى أن حصول القدرة على القتال مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود أرض تأوي المسلمين، فلهذا والله أعلم نرى أن اشتراط الأرض إنما هو في الأغلب ضمن شرط الإيه؟ القدرة وليس شرطا مستقلا. قال النووي في شرط اعتبار الخارجين عن إمام أهل بغل الخصة الثانية أن يكون لهم شوكة وعدد، وشرط جماعة من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة أو قرية، زي ما سيدنا معاوية كان منفرد بأرض الإيه؟ الشام كده، عشان كده سموا بغاة، قالوا إن ده داخل في معنى الإيه؟ الشوكة، داخل في معنى الشوكة. اصحى اصحى انت عينك احمر طحنت. أن ينفردوا ببلدة أو قرية أو موضع في الصحراء. والأصح الذي قاله المحققون أنه لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند الإسلام حصلت الشوكة. ذكره النووي في روضة الطالبين المجلد العاشر صفحة 52. أنا بقرأ بسرعة ليه؟ لأن الكلام ده يعني سبق شرحه. قبل ما نخش على الموضوع، وأظن يعني نحن هنرجئ الموضوع الباقي اللي هو أصناف من يقاتلون، هو عايز يقسم هنا بقى في أصناف من يقاتلون من غير المسلمين، ركزوا معانا الجزء الباقي من البحثين، أصناف من يقاتلون من غير الايه المسلمين، هيتكلم بقى عن اليهود والنصارى اللي هم أهل الكتاب وعبدة الأوثان، ماشي، وهيتكلم على المرتد، ماشي، يبقى هيتكلم على المرتد ورحمك الله واليهود والايه والنصارى اللي هم أهل الكتاب. وطب المجوس زيهم اختلفوا، بعض قال إن المجوس دول كان لهم كتاب ورفع، ركز، بيقول كان لهم كتاب ورفع فهم زي أهل الإيه؟ شفاك الله. ولكن هذا كلام إيه؟ ولكن هذا الحديث حديث لا أصل له، إن المجوس كان لهم كتاب وإيه؟ ولكن في حديث بقى النبي بيقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بالمجوس سنة إيه؟ أهل الكتاب. فالراجح إن المجوس وأهل الكتاب كما قال الشافعي وأحمد تؤخذ منهم الجزية، ده قول الإيه؟ الشافعي. الإمام أبو حنيفة بيقول تؤخذ الجزية من كل الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، إلا عبدة الأوثان من الإيه؟ من العرب، دول لا تؤخذ منهم الجزية، يسلموا يا يقاتلوا. قول مالك أن الجزية تؤخذ من كل الكفار، وده الراجح. يبقى ثلاث أقوالهم الشافعي وأحمد أن الجزية بتؤخذ من أهل الكتاب والمجوس، ماشي، أبو حنيفة من كل الكفار إلا عبدة الأوثان من الإيه؟ من العرب. الثالث قول مالك تؤخذ من جميع الكفار وهذا هو الراجح. وهيتكلم بقى عن حكم الجزية وغير ذلك، وكلام بقى المنافقين والعلمانيين إن الجزية ديت في ذمة التاريخ والجزية انتهت إزاي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما قسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإيه، يعني الجزية ستبقى إلى نزول المسيح، حينئذ ينتهي حكم الجزية، يبقى الإسلام يالقتل، ساعتها ما فيش جزية، لن يقر كافر على إيه؟ على كفر. أنتم معنا؟ فده في آخر الزمان، فبقاء حكم الجزية لآخر الزمان. أما بقى هي حتة بقى إن الجزية دي إمتى؟ لما يكون الكفار دول داخل سلطان المسلمين ولنا قدرة عليه ويخضعوا لأحكام الإسلام. يعني العلماء لما قالوا عقد الذمة قالوا عقد الذمة له شرطين، رحمه الله، إن الكفار يخضعوا لأحكام الإسلام ويلتزموا بأحكام الإسلام، الشرط الثاني يدفعوا ليه الجزية. يعني عايز أقول النهاردة مش هتقدر تطبق ذلك على نصارى مصر، عشان كده أخوانا إحنا ما بنسميش نصارى مصر أهل ذمة، لا نسميهم أهل إيه، ليه؟ لأنه ما بيعتبرش نفسه أصلا، ده بيعتبر نفسه مواطن زي زيك طبقا للدستور، ما بيعتبرش ما بيخضعش الأحكام الإسلام ولا هو بإيه ولا بيدفع ليه، فلا يسمى. لكن بنقول لهم إيه، لهم عهد مطلق. الراجح في التوصيف إن نصارى مصر لهم عهد مطلق زي الدستور كده، مش مؤبد، ركز، مش مؤبد، مطلق، زي خيبر وزي اهل المدينه، توصفهم كده. ان انا عايز اقول انه يعني زي يهود المدينه كده كان لهم بعض الاستقلاليه، خلي بالك كان أشبه بحكم كونفدرالي، يعني النبي ما كانش ليه سلطان كامل عليهم. يعني دليل أن ربنا قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني قبل كده النبي لم يطأ حصون ليه، فعشان كده أنت مش هتقدر تطبق كل الأحكام. تطبيق كل الأحكام دي لما يكون عندك ليه القدرة كاملة. خلي بالك ليه أصل بعض الناس يقولك النهاردة وبناء الكنائس، الله خلي بالك أنت الأحكام دي لما يكون لك سلطان كامل عليه يبقى تقول لا يجوز إحداث كنائس إيه جديدة، ولا يجوز ترميم ما تهدم منها على عهد عمر الوثيقة العمرية. لكن أنت بتتكلم في إيه النهاردة؟ أنت بتتكلم أن هم أصلا لا يخضعوا لسلطانك، ولا يعترفوا بأنهم أقلية أصلا، ولا يلتزموا بأحكام الإسلام، ولا يعترف أنه أهل ذمة، ولا يدفع الجزية. أنتم معنا؟ لأن الحاجات دي عند القدرة عارفين كده بالضبط زي ليه؟ زي مرحلة الاستضعاف مرحلة ليه؟ القوة. أنا في مرحلة الاستضعاف عامل بقية ليه؟ يعني عايز أقول أنا لو في مرحلة النهاردة أنا أشبه بمرحلة النبي مع اليهود في أول المدينة، يبقى حالنا النهاردة مع النصارى زي النبي مع اليهود في أول إيه؟ النبي في اليهود في أول المدينة كان بياخد منهم الجزية ليه؟ لعدم القدرة. مش هو فعلا كان حكم الجزية لم ينزل بعد، ولكن إيه؟ لعدم القدرة. أن الأول كان لهم استعصاء، لهم قوة، كانش يقدر يلزمهم بإيه؟ بذلك هم مش يخضعوا لسلطاني ولا سلطان الإيه؟ الإسلام. فالإخوة لازم تفهم هذا الكلام عشان البعض ما يطبقش أحكام عند استقرار الدولة الإسلامية. لا، النهاردة الدولة مش مستقرة، الدولة الإسلامية مش مستقرة. أنت خلي بالك إذا كان الاحتلال خرج، ركز الحتة دي، إذا كان الاحتلال خرج برا مصر ظاهرا اللي هو الاحتلال العسكري، فيبقى آثاره وانت واقع تحت تأثير الاحتلال اقتصاديا سياسيا ثقافيا اجتماعيا، انت بتلتزم بمواثيق الاتفاقية السيداء واتفاقية المرأة والاتفاقيات العالمية، وبتلتزم باتفاقية الأمم المتحدة رغما عنك، وباتفاقية كامب ديفيد والسلام، والأسطول السادس موجود في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر، وانت تقع تحت ايه طائلة التأثير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. فخلي بالك انت ايه، ما تفتكرش ان انت عندك استقلال ايه كاملة، والتدخل ده بمنتهى السهولة، الأقليات والأقباط وزور من الأقباط ويتدخل عسكريا لحماية الأقليات ويحتل بلدك في أي لحظة. فأنا عايز أقول فلابد من مراعاة الايه، من مراعاة فهم الواقع، ان انت مش مسألة ان انت ان الاحتلال البريطاني خرج من مصر ان خلاص الدنيا خلصت، ده خرج مع بقاء تأثيري في الحكم والقوانين الوضعية والحكم القوانين الفرنسية والأمريكية وغير ذلك، ووضع وتأمين وضع معين للنصارى والتزام بأمور معينة في الأوضاع الاجتماعية والسياسية العالم والديمقراطية وغيره مرهون بذلك. هم رأوا أهل الذمة شفنا يلتزموا بأحكام الإسلام ويدفعوا الجزية. يعني مثلا السارق قطع إيده ومنعه من شرب الخمر. لا، يخضع لسلطان الإسلام. يعني إيه يخضع لسلطان الإسلام؟ يعني معناها ان هو مثلا ما ينفعش مثلا يعني يرفع الصليب على الكنائس، ما ينفعش يرفع شعار الكفر، ما ينفعش مثلا يدعو التنصير ولا يشكل المسلمين ولا يثير الشبهة. يعني عايز اقول يخضع للسلطان الاسلامي، يقر ان هو داخل حدود الدولة الاسلامية ويخضع للسلطان الاسلامي. انتظر بس، والله دي فرصة للسؤال. المرتد يا اخوانا لا تقبل منه الجزية، من بدل دينه فايه فاقتلوه. يعني المرتد لا يقر على كفر، يا يسلم يا يتوب لله، ويسلم تاني يا ايه يا يقتل. يبقى المرتد غير الكافر الايه الاصل، ماشي، وده تخصيص لقوله تعالى لا اكراه في الايه في الدين. طيب المرتد زي المرتدة، يعني المرأة زي الرجل؟ قول الجمهور نعم، قول الجمهور نعم. الاحناف قالوا لا، المرأة لا تقتل، المرأة اذا ارتدت لا تقتل. وقول الجمهور هو الايه والراجح، ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للايه للجماعه، التارك لدين المفارق للجماعه في حكم المرتد. بعد كده بيتكلم على كل الكلام ده، هنعيد برضك تفصيله تاني بس احنا بنقبله سريع. هيتكلم على حسم اصناف من يقاتلون، ماشي، من اهل الايه الاسلام بقى مش من كفار. فهيتكلم على ثلاث انواع، هيتكلم على قطاع الطريق اللي هم المحاربين اللي هم المفسدين في الأرض، حد الحراب أو الإفساد في الأرض، اللي هي آيات الإيه؟ المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إيه؟ خطاط الطريق دول خرج عن قبضة الإمام، زي خطاط الطريق وقف الزراعة والصحراوي وقطعوا الطريق وبالسلاح وأخافوا الأنفس وتعرضوا للأعراض والنساء وأخذوا الأموال وأخافوا الطريق، دول اسمه قطاع إيه؟ يبقى حدهم يبقى آية الحرابة وآية الإفساد في الأرض اللي هي إيه؟ وفي حد اسمه أو في قتال حاجة اسمهم البغاة، برضك ناس مسلمين خرجوا على إمام المسلمين بتأويل سائق، قوم لهم شوكة وقوة زي قتال إيه؟ أهل الشام مع أهل العراق، زي قتال سيدنا معاوية ضد سيدنا علي، ده مثال البغاة. وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا فأصلحوا إيه؟ ويبقى في تفصيل لحاجة اسمها قتال البغاة، إيه صفة القتال بتاعته. وعليكم السلام عليكم. التالتة بقى بيسموها الطائفة الإيه؟ الممتنعة، الممتنعة، الطائفة الإيه؟ الممتنعة، اللي هي طائفة امتنعت عن أحد شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، ماشي؟ طائفة امتنعت عن أحد شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. فهيتكلم بقى بعد كده عن منيع الزكاة والخوارج، هل هم طائفة ممتنعة؟ ولا هل هم بغاة؟ اختلاف العلماء والتفصيل في ذلك، وإيه الطائفة الممتنعة وشبهات الإيه؟ شبهات المخالفين في مسألة الطائفة الإيه؟ الممتنعة، لأن برضك الجماعة الإسلامية بتعتبر الجيش والشرطة طائفة ممتنعة، امتنعت عن تطبيق الإيه؟ فبتستحل قتالهم دون تكفيرهم. أما الجهاد بيعتبرهم طائفة ممتنعة كفرة، ما بيعذرهمش بالجهل، يعني الجهاد لا يعذرون بالجهل وبيكفروا الشرطة والجيش كلهم، يبقى بيكفرهم ويقاتلهم. الجماعة الإسلامية سابقا كانت بتعتبرهم طائفة ممتنعة يستحقوا القتال دون إيه؟ دون تكفير ويعذرهم بالجهل. هنتكلم عن كلام أهل العلم في التفصيل في مسألة الطائفة الممتنعة، يبقى يتكلم عن البغاة المحاربين أو قطاع الطريق الطائفة الإيه؟ الممتنعة، وكلام أهل العلم والتفصيل في ذلك. بنقول نقطة مهمة يعني، وإن شاء الله يعني كده كده عم بنكمل بحث مرة تانية، بس النهاردة دي نقطة متعلقة اللي هي مسألة الشبهات حول انتشار الإسلام بحد السيف أو حول قضية جهاد الطلب. دي آخر حاجة هنختم بيها عشان الوقت، النقطة دي مهمة جدا خلي بالكم منها. طبعا أنا ما اتكلمتش بالتفصيل على قضية المصالح والمفاسد، ليه؟ لأن احنا اتكلمنا ببحث منفصل لو تفتكروا البحث قبل الماضي، اتكلمنا بالتفصيل على بحث الايه، واتكلمنا عن الأدلة، اتكلمنا في حوالي 4 ساعات أو أكثر على مسألة الايه، إذا ترتب على القتال مفسدة أكبر يبقى حرم الايه القتال، زي ما ضربنا المثال في ايه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي بن ايه، مع أنه كان مرتد، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل ايه أصحاب. المسألة جهاد الايه، ركزوا معنا، جهاد الطلب ايه، ركزوا معنا، مسألة لا إكراه في الدين، عليه الصلاة والسلام. عندك أحاديث بتقول ايه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة، البعض بيستدل بقوله تعالى لا إكراه في الدين على عدم جهاد الطلب، بيتضغط نفسيا على المسلمين، الإسلام انتشر بحد السيف، الإسلام انتشر بحد السيف، ماشي؟ فالبعض قال لا، ده ما فيش في الإسلام جهاد إيه؟ طلب، ده الجهاد في الإسلام جهاد إيه؟ دفع فقط، وربنا بيقول لا إكراه في الإيه؟ في الدين. وصلت دي الإيه؟ دي الفكرة اللي احنا عايزين ننقضها، ماشي؟ طب الأحاديث دي هيوديها فين؟ فطبعا هما لما يعجز، ركزوا، لما يعجز عن الرد على الحديث ده يقول ايه؟ حديث ضعيف، يضعف الايه؟ ماشي الاحاديث دي، او يقول ايه؟ دي احاديث احاد، انا عندي قرآن متواتر قطع الايه؟ الثبوت، قطع الثبوت، انا اسيب القطع الثبوت، اسيب المتواتر واخذ باحاديث الاحاد، فانا نقول باحاديث الاحاد، زي ما البعض بيقول بعدم حجات احاديث الايه؟ الأحد لما بيعجز عن محاولة، لكن هو فعلا في محاولة إمكان الإيه؟ إمكان الجمع، يعني الموضوع مش مستحيل، يمكن الجمع. طب إزاي ده ما يبقاش معناه أن الإسلام انتشر بحد الإيه؟ السيف. بنرد على ذلك بعدة ردود. أولا الرد الأول، الرد الأول أن دفع الجزية، قبول الجزية من الكافر الأصلي، هو دليل على عدم إكراه الناس على الدخول في الدين. حكم الجزية نفسه هو في حد نفسه الدليل على إيه؟ على عدم إجبار الناس على الدخول في الإسلام. يعني لو كان يجب أو يجبر على الدخول في الإسلام كان إيه؟ يا يسلم يا يقتل. لكن إقرار الكافر الأصلي على كفره وأن يأمن على عبادته وأن يدفع الجزية، هذا دليل على عدم الإكراه في الدين. كذلك تناقل ذلك بالإجماع والتواتر عبر تاريخ الإسلام، وهو وجود كفار في بلاد الإسلام، ماشي، وجود كفار بلاد الإسلام، نصارى يهود، عبر تاريخ الإسلام إن في ناس موجودين يقروا على دينهم ولم يجبروا على الدخول في الإسلام. ده بالإجماع بالتواتر عبر تاريخ الإسلام، كل تاريخ الدولة الإسلامية بيبقى فيه في بلاد الإسلام يهود، نصارى، أهل ذمة، أهل كتاب، مش كده؟ عبر تاريخ الإسلام، ولهم كنائس ولهم أديرة ولهم بيع عبر تاريخ الإسلام، لهم معابدهم وأديارهم وكنائسهم في بلاد الإيه؟ الإسلام، وأن يأمنوا على ذلك. عهد عمر لأهل بيت المقدس في أن إيه؟ أن يأمنوا على عبادتهم وعلى أموالهم وغير ذلك. الحاجة اللي بعد كده أخوانا، أن إسلام المكره لا يصح. يعني عايز أقول لك لو كون الغرض إكراه الناس على الدخول في الإسلام، السيف أو الجهاد الغرض منه إكراه الناس على الدخول في الإسلام، فبنقول إكراه الإسلام المكره لا يصح. ركز، إسلام المكره لا يصح أي لا يقبل منه. يعني عايز أقول إيه لا يصح؟ يعني لو واحد دخل في الإسلام مكرها، يعني خايف، هو كده ما دخلش في الإسلام، لأن ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر. فلا بد أن يكون داخل في الإسلام بقلبي بنياتي. لو واحد دخل ظاهرا مع إبطان الكفر كده لم يدخل في ليه؟ في الإسلام أصلا. يبقى إذا كان إسلام المكره لا يقبل ولا يصح. نعم يقبل عندنا لكن يوم القيامة خلاف. إزاي؟ بقول لك إسلام المكره لا يصح. لا يعني عايز أقول أنت، أنا بقول إسلام المكره، يعني عايز أقول إيه؟ لو هو أظهر الإسلام ظاهرا إحنا هنعامله معاملة ليه؟ لكن هو لا يقبل عند الله. يعني عايز أقول بالغرض أنه يخش في الإسلام، مش أنه هو يظهر لنا خلافه ما يبطل، ماشي. طيب يبقى الكلام ده الأحاديث دي تؤول عليه، هو بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى الأمر بالقتال هنا إيه؟ لجعل الأمر بالقتال كده لجعل السلطان للمسلمين، كلمة الله العليا، إزالة الحواجز ومن يمنع وصول الإسلام إلى الناس. يبقى اللي بيقاتل ده اللي بيمنع وصول الإسلام إلى الناس، يعني مثلا هرقل، كسرى، قيصر، مانع المسلمين من أن ينشروا الإسلام بين إيه؟ بين أهل الروم أو أهل الشام، فده يقاتل حتى تزال هذه الحواجز، يخلى بين الناس وبين إيه؟ وبين قبول الإسلام وسماء الناس، تختاروا بقى أو تردوا. حديث علي بن أبي طالب، فادعوهم إلى إحدى إيه؟ ثلاث خصال، الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالإيه؟ فالقتال. يعني مش لازم أنهم إيه؟ بل يا أخوانا وجود الكفار بجوار المسلمين في ديار الإسلام سبب من أسباب إسلامه، اللي هي المخلطة، لما يخلطوا المسلمين يشوفوا أخلاقهم وغير ذلك هيسلموا، ماشي. كما دخل التجار كما دخل الناس في جنوب شرق آسيا وغير ذلك بسبب المعاملة مع التجار وسماحة المسلمين وأخلاقهم ماشي. فأنا عايز أقول المخالطة نفسها هي سبيل لإسلامهم، هي سبيل ليه. يبقى القتال هنا مش الغرض منه إكراه الناس ولا إجبارهم على الدخول في الإيه؟ في الإسلام. ده أنت بتقاتل من يمنع أن تكون كلمة الله العليا، من يمنع أن يكون السلطان للإسلام، من يمنع وصول الإسلام إلى ليه؟ إلى الناس، الحواجز والطواغيت والأنظمة التي تمنع وصول الإسلام إلى الناس، هم دول اللي بيقاتلوا، هم دول إيه؟ اللي بيقاتلوا. لكن لا يقتل أحد حتى يدخل في الإيه؟ في الإسلام. ما أنا عايز أقول بس هو عنده فرصة إيه؟ نعم؟ خلاص يبقى يقاتل، لأن أنا عايز أقول دفع الجزية هذا أقل من دفع الزكاة للمسلم. يعني أنت لو حسبت الزكاة اللي بتأخذ من المسلم أكثر بكثير 2.5%، أكثر بكثير من قيمة الجزية، وهذا في حالة أن تدافع أنت عنه. يعني لو المسلمين بيدافعوا عن الإيه، لكن لو عجز المسلمون عن الدفاع عن أهل ذمتهم يبقى تسقط الجزية. فهم قصدي؟ إذا عجز المسلمون أنا عجزت عن الدفاع عنهم يبقى لا أخذ منهم ليه؟ الجزية. لا، الجزية ليست ضريبة عسكرية، الجزية ليست ضريبة إيه؟ عسكرية. يعني إيه؟ يعني عايز أقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فلن أستعين بمشرك، يبقى الأصل عدم جواز الاستعانة بالكفار في القتال أصلا ماشي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فلن أستعين به ويستعان بهم عند الضرورة فقط، ومسألة ان الجزية مقابل ضريبة عسكرية وغير ذلك هذا كلام باطل، وده يعني اتهام للصحابة، كأن الصحابة مرتزقة. مرتزقة يعني ايه؟ يعني بيجاهدوا بالفلوس، ادفع فيهم فلوس ورواتب عشان ايه؟ عشان يجاهدوا، فكأن يعني النصارى او اهل الكتاب بيدوهم فلوس عشان يدافعوا عنهم. فاتهام للصحابة انهم مرتزقة يأخذون الاموال من اجل الجهاد، وهذا كلام طبعا كلام باطل، كلام غير صحيح. ولكن أنا بقول إذا عجز المسلمون عن الدفاع وحماية أهل ذمتهم حينئذ لا يأخذوا منهم ليه؟ الجزية. وطبعا يا أخوانا إجماع المسلمين عبر التاريخ، فتحت مصر وفتحت بلاد شمال أفريقيا، فتحت جهاد دفع، استحالة. يعني من يقول ذلك أين عقله؟ يعني فتح بلاد السند والهند إلى بلاد جنوب شرق آسيا، إلى بلاد الاتحاد السوفيتي، إلى بلاد الشام، إلى القسطنطينية، ده كان جهاد دفع. فتح الأندلس ده كان جهاد دفع. يعني عايز أقول وصول الإسلام إلى بلاد المغرب وقتال البربر وموسى بن نصير وعقبة بن نافع وقتيبة بن مسلم في بلاد الشرق وطارق بن زياد، ده كان جهاد دفع. أين عقل هؤلاء؟ طبعا إجماع المسلمين على جهاد ليه؟ إن في الإسلام جهاد طلب، هو طلب الكفار في عقله، ولكن هذا عند القوة. وكما قلنا إن ليس الغرض من ذلك أن يجبر، ولكن حتى يكون السلطان وكلمة الله وحكم الله عز وجل يعلو الأرض كلها. إن الأرض لله يورث وما يشاء من عباده العاقبة المتقين. بل الالتزام بأحكام الإسلام عموما ومنع الحواجز التي تمنع من وصول الإسلام إليه، وليس إجبار الناس على الدخول في الإيه؟ في الإسلام، مش إكراه الناس على الدخول في الإسلام. نعم، لو سمحوا بنشر الدعوة حتى لو سمعوا برضك، حس لتكون كلمة الله العليا، ركز لي، لتكون كلمة الله العليا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.